بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أهلا بحضراتكم. في سنة 1955 نشرت دار المعارف كتاب عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها الدكتور مصطفى محمود تحت عنوان الله والإنسان. وبمجرد نشر الكتاب ده قامت الدنيا ولا قعدتش، وحصلت ضجة كبيرة جدا في الكتاب وما كان يحمله من أفكار ما كانش بيسمح إن حد يناقشها لا في الجهر ولا في السر. أثار الكتاب جدل كبير، ووصل الموضوع لرئيس الجمهورية في الوقت دون جمال عبد الناصر اللي قرأ الكتاب وطلب من الأزهر الشريف إبداء الرأي فيه، فتم تقديم مصطفى محمود للمحاكمة بتهمة الإلحاد بناء على تقرير من الأزهر. لكن المحكمة اكتفت بمصادرة الكتاب وحظر نشره، وتم سحب النسخ من الأسواق ومنع تداول الكتاب دون. وخرج مصطفى محمود وأكد للناس إن هو لم يلحد، ولكنه اعترف وقتها ان هو ما وصلش لسه الى حقيقة الايمان الكامل، وانه عنده مشاكل فكرية ممكن تكون نبع من امكانية وجود تعارض بين العلم المادي اللي كان بيدرسه في كلية الطب وبين وجود الله. وبعد كده السادات، ومع ما اشتهر بيه من تدين، سمح بتداول الكتاب وابدأ اعجابه الشديد بالافكار وتحفظه على بعضها، وكان بينظر للكتاب على انه هو عمل فكري فلسفي يستحق المناقشة. وبعد 30 سنة من اصدار كتاب الله والإنسان، كتب مصطفى محمود كتاب تاني اسمه رحلتي من الشك إلى الإيمان، وأكد فيه أنه هو لم ينكر وجود الذات الإلهية أبدا، لكنه ما قدرش يتصور حقيقتها إلا بعد رحلة مضنية جدا من البحث استمرت 30 سنة. وقال شيء جميل جدا ورائع، أنه هو لو كان استمع في البداية للصوت الفطرة اللي جواه كان وفر على نفسه مشقة الرحلة الطويلة دي، وكان اهتدى من البداية خالص. والحقيقة ان مصطفى محمود كان عنده الجرأة وتراجع عن افكار كتيرة كتبها في الكتاب دون، وصحح مفاهيم كتيرة جدا في حياته. انا ليه بقرأ الكتاب ده النهاردة؟ لان الافكار دي اللي كانت بتدور في راس مصطفى محمود بتدور برضه في راس ناس كتيرة جدا بيعيشوا بينا، واكيد في كتير مننا قابلهم وهما معتقدين ان هما وصلوا لقمة التفكير الواعي والعلمي والمنطقي. فحبيت ان هم يسمعوا ان الافكار اللي في دماغهم مش حاجة جديدة، وفي غيرهم فكر فيها برضو واستمر يدور 30 سنة لغاية لما وصل للحقيقة. انا باذن الله هقرأ الكتابين، كتاب الله والانسان وكتاب رحلتي من الشك الى الايمان، في فيديو تاني، وكأننا بنقفز 30 سنة من البحث في يوم واحد. برضو مش عايز الناس تعتقد ان الافكار اللي في الكتاب هي افكاري ويكتبوا تعليقاتهم بناء على كده. ياريت ينتظروا لغاية لما ينزل الفيديو التاني بتاع كتاب رحلتي من الشك الى الايمان، لانك لازم تشوف اللون الاسود علشان تعرف اللون الابيض. وعايز اذكركم بحديث حذيفة ابن اليمان في الفتن، لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني. علشان كده انا بقرأ الكتاب ده وهقرأ الكتاب بتاع رحلتي من الشك الى الايمان. دي كانت مقدمة ضرورية، وشكرا جزيلا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله والانسان، تأليف الدكتور مصطفى محمود، قراءة احمد علي معتوق. هذا المؤلف تخرج في كلية الطب بالقصر العيني في ديسمبر 1952 وتخصص في الأمراض الصدرية. بدأ يكتب القصص القصيرة من عام 1947 في مجلة الرسالة الأسبوعية، واشتغل بعد ذلك بمجلة آخر ساعة وجريدة أخبار اليوم والتحرير وروزا اليوسف. أخرج كتابه الأول أكل عيش في سلسلة الكتاب الذهبي، حاويا بأقاصيص وصور شعبية نابضة بالحياة. ناقش مشكلة الأديان في روزا اليوسف مناقشة حرة كان لها أثر بعيد بين القراء. يعتقد أن مشكلة الجيل الحقيقية هي مشكلته مع نفسه، مع مثالياته وأهدافه. فقد حطم مصابيحه القديمة التي كان يسير على نورها، ولم يصنع بعد مصابيح جديدة، وهو يتخبط بين متناقضات عنيفة تمزقه. ولهذا كان واجب الكاتب في نظره هو تصفية هذه التركة القديمة من المثاليات والأهداف، وخلق أهداف جديدة تنبض بروح العصر. إن الإيمان ضروري، ولكن بأي الأشياء نؤمن؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الكاتب في الصفحات المقبلة. لا يلتزم في الكتابة إلا الصدق نحو الواقع الحي الذي يعيش فيه. ما زال أعزب حتى كتابة هذه السطور. هذا الكتاب كل شيء يتغير. إن المثل القائل بأن لا شيء باق على الأرض مثل صحيح، فلا شيء باق في الحقيقة. حتى المثل العليا كالجمال والحق والخير دائمة التبدل والتطور هي الأخرى. كان حقا مشروعا في الأزمان الغابرة أن يبيع أي تاجر هلفوت عددا من العبيد أو يشتريهم علنا في الأسواق، وكان المشتري لا يخجل حينما يزن بضاعته الآدمية ويتحسسها إذا كانت امرأة ويعينها عارية قبل أن يدفع الثمن. كان كلا البائع والمشتري مستريح الضمير، وكانت السلعة البشرية ترضى بنصيبها على أنه قدر وعلى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. ولكن هذا الحق أصبح الآن باطلا وسقط من حساب القانون، لأن الزمن نفسه قد سقط من حساب التاريخ، والناس قد ماتوا وماتت معهم أحكامهم، وظهر ناس جدد بعقول جدد وموازين جديدة. حقوق البابا المقدسة وحقوق الكرادلة والمطارنة التي كانت تحكم إلى جوار الملك وتحرق الناس على الصلبان وتلقي بهم في أعماق السجون وتعزل الوزارة وتجيش الجيوش، هذه الحقوق قد تقلصت وانكمشت، فلم تبق منها إلا الابتهالات التي يقدمها الشماس لمريديه والدموع التي يسكبها القسيس على المذبح ليطلب لذبائنه الرحمة. كان الكاردينال في الماضي يكتب لمريديه سقا يصرف من بنك الجنة قيمته كذا من الفداجين والعزب، وكان يعينهم في الجيش والبلاط بكلمة من فمه. أما الآن فغاية ما يملكه أن يقول في تبتل ووقار: سوف أصلي من أجلك يا ولدي، وسوف أطلب لك الخلاص من الرب. وحقوق الملك لم تكن أحسن حظا من حقوق الكرادلة، فقد تحول الملك من عملاق يحكم إلى بشكاتب يبصم، وطلع له عفريت يجسم على أنفاسه اسمه البرلمان، وطلع للبرلمان عفريت آخر اسمه الشعب. كان كعصا موسى ابتلعت كل الأفاعي، والخير والشر خضع لناموس التطور فتغيرت معاني الرذيلة ومعاني الفضيلة. كانت المرأة رمزا للشيطان، وكانت الغريزة الجنسية خطيئة تحمل أوذارها المرأة وحدها، فأصبحت المرأة الآن نصفا مكملا للرجل، وأصبحت الغريزة حالة فسيولوجية تنظم لصالح المجتمع ومسرة أفراده. وتحولت نظرة القانون للمجرم، فأصبحت تنظر إلى شره في داخل إطار ظروفه وبيئته، وتزن حريته وحدود إمكانه وتحكم عليه حكما أكثر عدالة. ثم بدأ القانون الحديث ينظر إلى المجرم نظرته إلى المريض الذي يلزم عزله في مستشفى ورعايته وإصلاحه بالطعام الجيد والنصح والتعليم. وسقطت هالات القداسة عن معظم الآلهة القديمة، وأصبح كل شيء يقبل النقاش والجدل والمراجعة. في هذا الكتاب حاولت أن أناقش مشاكلنا كلها من جديد، وأطرح التركة الفكرية التي ورثناها عن الجدود في غربال واسع الخروق ليسقط منها الفاسد ويبقى الصالح. وحاولت أن أجعل رحلة القارئ بين دفتي الكتاب رحلة مرحة خالية من دبش الفلسفة الثقيل الذي يبعث على الصداع. فالأدب في نظري كالحياة معرفة وإمتاع. مصطفى محمود. إني آكل من قلبي كل يوم وأحترق لأضيء للناس الطريق، لقد ولدت أحمر اللون وسوف أموت أبيض الشعر، سوف تذهب ناري ويبقى الرماد، إن أي متعة في الحياة لا تساوي ألمي. إنهم يلقون بزيتي على الأرض، إنهم يسرقون نبيذي، إنهم يكبلونني بالحديد، إنهم يقطون يدي ورجلي، إنهم يريدون مني أن أكذب، ولكني لن أكذب، سوف أموت وأخلف لهم شيئا لا يموت هو الحقيقة. يا قلب العجوز تشجع، لا تعبأ بالهزيمة، إن النصر آت عما قريب، والعدل لابد أن يتحقق، من قصيدة لشاعر مجهول. هل تعبد اللذة أم تعبد الألم؟ أم تعبد المجد؟ أم تعبد نفسك؟ أم تعبد الله؟ أم إنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم؟ تقضي مع كل رب ساعة، وتركع في كل محراب ركعة. عنوان: ما هي فلسفتك؟ يا رب يا متجلي يا كريم، ألا يا مولانا سكة مكة من هنا؟ أخذ شمالي وبعدين أمشي على طول؟ على طول. فتح الله عليك، أصلي راجل غريب مش من البلد دي، أنا جاي من تونس ماشي ورايح الحرمين. عقبالك الفتحة للنبي إن يكرمنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل قادم من بلاد المغرب على قدميه يسأل عن الطريق إلى مكة، وقد غير 3 بلغ فاسي في الطريق، وقطع ربع محيط الكرة الأرضية وهو يحلم بالنبي، وأنا أتشعبط في التراب وأسأل عن السكة إلى بار مخالي، وأنت تسأل عن السكة إلى البنك الأهلي، وغيرك يسأل عن السكة إلى البحر، والحياة كلها سكك. كل واحد منا أفلاطون صغير، قرد بيزنطي تعذبه فلسفة في مخه، وكل واحد منا فهم الحياة على طريقته الخاصة وكيف معانيها لتلائمه كالثوب، فأصبحت له عرب ملاكي وديان ملاكي وخير ملاكي وشر ملاكي ورب ملاكي أيضا. بعضنا فهم الحياة على أنها لذة، فمضى يبحث عن الشبع، مضى يبحث عن اللبن والعسل والحضن الدافئ والثروة واللقب والمنصب، عاش حياته شهوة، مجرد شهوة إلى الطعام والجنس والغنى والقوة والحكم. وبعضنا فهم الحياة على أنها ارتفاع فوق الحياة، على أنها خلق أشياء أو فكرة أو مذهب، وعاش في محنة الخلق يصنع للعقول خبزها وهو نفسه يحيا بلا خبز. وبعضنا فهم الحياة على أنها إهدار للحياة وانتحار، فعكف على قتل نفسه قتلا بطيئا بالخمر والمخدرات والقمار والدعارة والتهتك، وسكب على أعصابه الكحول وأشعل فيها النار دفعة واحدة، أو اختصر الطريق وعلق نفسه من طرف حبل. وبعضنا رفض أن يفهم ورفض أن يحاول، وجلس على قارعة الحياة يتفرج بلا مبدأ وبلا مذهب وبلا عقيدة وبلا إله، مجرد متفرج تمر من خلاله الحياة دون أن يقبلها أو يرفضها. وبعضنا عجز عن الفهم أصلا وارتج عليه، فوقف أمام الحياة مبهوتا سليب الإرادة في حالة من القلق والحيرة والتبلبل والوله والهذيان. وقف يصيح: يا رب يا متجلي، الحياة ليست إذن سكة واحدة مؤدية إلى مكة كما يعتقد صاحبنا المغربي، ولكنها 5 سكك متقاطعة مرصوفة بالخمر والزهر والدم والعرق والدموع، 5 سكك تؤدي إلى 5 أرباب يحكمون عقول الناس في الأرض، فأي رب من هؤلاء تعبد؟ هل تعبد اللذة أم تعبد الألم؟ أم تعبد المجد؟ أم تعبد نفسك؟ أم تعبد الله؟ أم أنك مزيج من هؤلاء العبدان كلهم، تقضي مع كل رب ساعة من حياتك وتركع في كل محراب ركعة؟ إن العوام يظنون الفلسفة ملكا للجامعات وحدها، ولكنهم هم فلاسفة دون أن يحسوا، إنهم أفكار من لحم ودم، آراء مطبقة على الواقع، ومذاهب تمشي على الأرض وتأكل وتشرب كما يأكل الناس، فلا يوجد إنسان بلا مذهب، وإنعدام المذهب هو مذهب في حد ذاته. إن جان بول سارتر لم يأتي بجديد حينما أتى بالوجودية، وقال بأن العالم ينبع منا ويصب فينا، وأن الشر هو ما نراه شرا، والخير هو ما نراه خيرا، وأن الأخلاق وجهة نظر فردية، وأن الحكمة هي ما نحب ونرغب، ولا وجود للحق المطلق خارج أشخاصنا. فهذه العقلية يفكر بها رجل الشارع دون أن يسميها فلسفة. وجان بول سارتر يعبد نفسه ويسير في مستوى رغبته، ويمثل سكة من هذه السكك الخمس، سكة اللذة. وهناك شخصيات مهزوزة وتماثيل ناقصة وقوالب غير كاملة لهذه السكك الفكرية. تجد أحيانا رجل يعبد المال فقط ولكنه لا ينفقه وإنما يكدسه، لقد وقف عند عبادة الوسيلة كالمجنون الذي احتضن ستيان في فراشه ورفض أن ينام مع صاحبته. وتجد رجلا جمع في نسيجه خيوطا من كل اتجاهات فأصبح متناقضا غامضا قلقا معذبا كهاملت، فهو يعبد اللذة ويعبد الألم، وهو يتصرف وينتحر ويكتب الشعر ويكتب الجرائم ويتذبذب بين 100 قرار في وقت واحد، وينتهي بأن يقف معلقا مشلولا عاجزا عن اتخاذ رأي. وإذا بحثت في حظوظنا وأقدارنا وجدتها صورة من فلسفاتنا، فالجرعة التي يشربها كل منا في حياته تساوي سعة فمه. إذا فكرت في المتاعب أسرعت إليك المتاعب، وإذا فكرت في اللذات أسرعت إليك اللذات، كالتنويم المغناطيسي، تقول أنا نمت أنا نمت فتنام، أنا مرضت فتمرض، أنا شفيت فتشفى، أنا انتهيت فتنتهي. سحر الإرادة الملتهبة يصنع كل شيء حتى القدر نفسه. وهكذا تجد الإنسان كالذرع يحكم نموه نوع البذرة ونوع الأرض ونوع الإرادة ونوع الظروف، نسيج غامض من فتلتين، فتلة نسميها الرغبة وفتلة اسمها الصدفة، ومن التقاء الفتلتين تتألف حياته. حاول من الآن أن تعرف نوع فلسفتك ونوع الرب الذي تعبده، نوع الأرض التي تقف عليها، ونوع القلب الذي بين ضلوعك، واشحذ مواهبك وسكاكينك وخذ معركتك، ولا تنتظر الصدفة لتصنع لك أقدارك وإنما اصنعها بنفسك، فإن نجاح الصدفة لا يعيش. اختر موتك أفضل من أن تختار لك الصدفة حياتك. اسأل نفسك قبل أن تنام لما خلقت ولما تعيش، وما هي رغباتك الخام الخالصة من شوائب النفاق والحياء. ابحث عن ضعفك وقوتك وضع أفعالك تحت عدسة النزيهة من النقد، واستخلص حقيقتك بالتفكير العميق. إننا بعد مشوار طويل من الكفاح نشبه العربات المجهدة، نحتاج إلى تجريش وتزييت وتشحيم وفحص للمطور وملء للبطارية ونظرة إلى خزان الوقود والمروحة لنعاود السير في مشوار طويل آخر. وقد تعتقد أنك أفلست ويستحكم يأسك، ولكن نظرة واحدة إلى خزان قواك يمحو متاعبك ويذرها مع الريح. إن البطولة بدون وعي ليست بطولة ولكنها تجديف، والوعي بلا إصرار كالصقر المهيض الجناح. إن الحياة العصرية تحتاج إلى أسلحة عديدة. أنت في حاجة إلى قراءة الفلسفة والشعر والقصص، في حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية، فلا يتعفن، وستفهم نفسك من خلال الناس الذين تقرأ لهم. وإذا فهمت نفسك فقد وضعت قدمك على بداية الطريق وعرفت من أين يكون المسير. لقد صنعنا الصلاة وصدرناها إلى البلاد التي لا تشرق فيها الشمس، وقدمناها هدية بلا ثمن إلى جونوبل وأجداده، وجربناها على المذاهب الأربعة، ولم يبق إلا أن نجرب الطعام الجيد. عنوان: الطعام أولا. علمني أجدادي أن هناك حقيقة واحدة تحكم الدنيا، هي الحب، حب الله وحب الأم وحب المدرسة، ولا شيء غير هذا. ولقد كنت أحب مدرستي، كنت متيما في حبها، فقضيت فيها 3 أضعاف الوقت الذي قضاه زملائي، واحتضنت كل سنة 3 مرات، وأخذت بنصيحة أجدادي، فنجحت بالصلاة فقط، وخرجت لأواجه الدنيا بحب لا ينفد. أحببت جارتي فتزوجتها من أول نظرة، وأحبتني هي لآخر فدان في أملاكي، ولآخر جنيه من ثروتي، وكان حبها عنيفا، أتى على كل ما أملك في سنة واحدة. وفتحت عيني ذات يوم لأجد نفسي وحيدا، وإلى جواري مصحف وحجاب لمنع الفقر، وبدأت أفكر في كل شيء من جديد. هل صحيح أن الدنيا يحكمها الحب؟ لا أحد يحب المرض والقذارة والجهل والبهدلة، نحن نحب الصحة والنظافة والعلم والشياكة، ولكن الصحة يبيعها الصيدلي، والنظافة يبيعها تاجر الصابون، والعلم يبيعه التاجر، والشياكة يبيعها تاجر القماش. فهؤلاء هم أصحاب بورصة الحب، وعملة الحب إذن تصرف من البنك لا من القلب. كلنا نحب الحرية، وليس هناك من يحب العبودية، ولكن لا تستطيع أن تختار شيئا إلا إذا كنت تملك ثمنه. إذا كنت تملك 1000 جنيه تستطيع أن تختار بين قضاء سنة في باريس أو سنة في هاواي، وإذا كنت تملك شيلنا تستطيع أن تختار بين قضاء أسبوع على الرصيف أو أسبوعين في السجن. وإذا كنت لا تملك شيئا تستطيع أن تنتحر بكامل حريتك. إن حريتك في جيبي لأني أملك أكثر منك، وحريتي في جيب صاحب العمارة التي أسكن فيها، وحرية صاحب العمارة في جيب سمسار الحديد والطوب والخشب، وحرية سمسار الحديد في جيب رجل مجهول يملك 3 مناجم في تكساس. هل أكتب فني لوجه الفن؟ هل يرسم الرسام لوجه الجمال؟ وهل يلحن الملحن لآلهة النغم؟ وهل يرفع النحات تمثاله لله؟ لا أظن. إننا نقدم كل هذه الأشياء للتاجر، والتاجر يعرضها للبيع. فإذا كان المشترون كلهم من القصص، رسمنا المسيحة وكتبنا الوصايا العشر، وأقمنا تماثيلا للعذراء، وعزفنا أوبرا موت يوحنا. وإذا كان المشترون من الوثنيين، قدمنا لهم تمثال بورنو وكتاب زرادشت وأوبرا انتصار الشيطان. إن صاحب الصحيفة يشتري منا الفن مقالات ويبيعه للجمهور مجلات، ليبيعه الجمهور بعد ذلك بالأوقة. وأحيانا تنعكس الآية، فيبيع الفنان التعس مقالاته بالأوقة ليحصل على لقمته. إن الفن أيضا تجارة تخضع لتقلبات العرض والطلب ولأحوال بورصة العقود، وأولياء الله وأصحاب الكرامات يعتمدون على التجارة أيضا في إقامة الموالد، يعتمدون على بيع الحمص والكشري والملبن والغوايش والحلقان والأساور الزجاج. وحاجة الدراويش لا تختلف كثيرا عن حاجة النشالين إلى الموالد، فكلاهما يبحث عن مصلحة. ولولا بترول الحجاز لظلت مكة تعتمد على زوار الكعبة كل عام لتعيش. إن الدين ينتعش كلما كان مورد رزق ومورد حياة، ويدخل إلى قلوب الكثيرين عن طريق أفواههم. وفي محيط الفلسفة لا يختلف الأمر كثيرا، فالشبه قريب بين الوجودية والكنافة، كلاهما حاجات ذاتية. والفلسفة التي تسود في أي بلد هي التي تفسر للناس حياتهم وحاجاتهم. والعلم لم يترفع عن الخضوع للتسعيرة في أحد الأيام، وقد نبتت أعظم اختراعات العلم من فتات موائد الحروب، لأنه كانت هناك حاجة إليها، وكان هناك علماء، وكانت هناك أموال تنفق بلا حساب. ظهر البنسلين والديديتي والذرة، واستفاد ملايين المرضى على حساب ملايين القتلى الذين ماتوا في الخنادق. لقد وضع أفلاطون في جمهوريته التجار مع فئة المواشي، ولو ترك أفلاطون قبره وجاء يتفرج على دنيانا لوجد الحال بالعكس، لوجدنا نحن مع المواشي ولوجد التجار على ظهورنا. إننا في الشرق نتكاثر في مهارة نحسد عليها، ونصنع الأطفال بالسرعة التي يصنع بها الأمريكيون شفرات الحلاقة، فنتضاعف كالنمل كل عام. ولكن قطار التطور لا يهم فيه عدد العربات التي يجرها، وإنما المهم هي الماكينة التي تجر، وهي ماكينة من سلندر واحد هو الوعي. إن الكثرة بدون وعي وبدون مادة كثرة عاجزة. لقد فكر برنارد شو في أمراض المجتمع كثيرا، وفكر في علاجها، ومن أقواله المأثورة أن خلاص البشرية معلق على شيئين، المال والبارود. فإن المريض لا يشفى بالصلاة، وإنما بالمال والقوة. عصب البصر في المشاكل جميعا، وهو يقول في حوار إحدى مسرحياته إن التعويذة التي تعيد ذلك اللص إلى المجتمع أبسط مما نظن، فقط 100 شلن في الأسبوع وبيت نظيف وعمل يعيد إليه كرامته. الدين والفلسفة والسياسة والأخلاق والقوانين وكل ما هو خير وكل ما هو شر موضات تتغير مع المواسم والأعياد وتخرج من حاجات الناس ومن ضروراتهم. الدين يبقى طالما هو يؤدي وظيفة أرضية ويخدم ضرورة يحتاجها الناس، والفن يروج طالما هو يعبر عن وجدان الذي يقرأه أو يسمعه أو يشاهده. السياسة تنجح طالما هي تحقق المصالح الاجتماعية التي جاءت من أجلها، والأخلاق تعيش طالما هي تنظم معاملات الناس لصالح إنتاجهم. كل هذه المثل والكلمات الطنانة الرنانة تخرج من الأرض وتمر على المعدة أولا، فإذا هضمتها صعدت إلى العقل وعششت فيه. الحق المطلق والخير الصرف والفضيلة المجردة توجد في عقول المتصوفين والمجازيب والحالمين، ولكنها لا توجد في مجتمعنا الذي يأكل ويشرب ويمرض ويموت. لا يوجد في الشرق أكثر من 10 مجرمين حقيقيين من طراز أبطال دوستويفسكي، ولكن هناك مليون فقير يحمل كل منهم في ثوبه ميكروبات السل والتيفود والكذب والنفاق والبخل والجريمة. فالشر يسكن مع الجوع والحرمان والمرض، ولا يسكن برجا عاجيا في الفراغ. ولا يوجد في بغداد نبي واحد، ولكن يوجد عشرات من الأنبياء الذين يبنون الكنائس والملاجئ والمدارس ليدخلوا البرلمان. فالخير يسكن مع المصلحة، ولا يسكن في قلعة زجاجية فوق السحاب. والمجتمع له عقل باطن مثل عقلك، له غرائز تحكم أفعاله وتصنع دوافعه، وهي ليست غرائز جنسية، وإنما هي مصالح أرضية بحتة هدفها صيانة الشكل الموجود فيه والمحافظة على طبقاته. وهو لا يجاهر بهذه الدوافع على حقيقتها، وإنما يلف ويدور ويتخابث ويتكلم بالإنجيل والتوراة وفضائل عيسى وموسى وإبراهيم. والطريقة العصرية في بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، وإنما هي الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن الجيد والمدرسة والملعب وصالة الموسيقى. الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ في جيب الدولة وحافظة نقودها وتوزيع ثرواتها وتنمية مواردها. وسوف يؤدي استخراج الحديد والزرنيخ والمنجنيز من تلقاء نفسه إلى استخراج الصدق والإخلاص والعدالة والعفة من قلوب الناس. إن المثل العليا صناعة محلية، النظام الاجتماعي هو الذي يصنعها ويصبها في قوالبه، فتخرج كاثوليكية أو بروتستانتية أو حرة حسب حاجات النظام نفسه. وإذا أردت أن تصنع الناس فاصنع المجتمع أولا، اصنع الدولة. هذه هي الفلسفة الواقعية، وهي ليست وحدها التي تصنع لعقولنا الخبز، فهناك فلسفة أخرى روحانية تجذب عقولنا في اتجاه مضاد. هناك رجل مثل هيكسلي يؤمن بالحق المطلق والفضيلة المجردة والخير الصرف، ولا يعتقد أن المثل العليا تخرج من الضرورات المادية، ولا يعتقد أن الفرد يتخذ شكل القالب الذي تصنعه له دولته. وهو يطالب بصناعة الفرد أولا إذا أردنا أن نصنع الدولة، وبالعودة إلى الله وإلى روح الأديان. الفرد في نظره يجب أن يؤمن بوجود إله، بوجود قوة خفية خلف الظواهر المتغيرة، قوة خلقت الكون وحلت فيه. لا سبيل إلى الوصول إليها إلا بإنكار الذات والتضحية. وفي قصة العالم الجديد يتصور المجتمع الذي يحلم به شو، وقد تحقق، عالم كبير متحد وحكومة واحدة وشعب يتمتع بالغذاء الجيد والمسكن الجيد والكساء الجيد. عالم كالساعة، كل شيء فيه دقيق وآلي، وكل شيء ممكن، الحب والسعادة والشرف يمكن توليدها بالحقن والأقراص، والنسل يمكن التحكم فيه وضبطه، والأجنة يمكن ذرعها في القوارير، والعمر يمكن إطالته. مجتمع عالمي مثالي، ولكن في نفس الوقت مجتمع بغيض فاشل، لأنه مجتمع بدون أخلاق وبدون قيم وبدون إله وبدون خير وبدون شر. إن هيكسلي لا يعتقد أن أي نظام دولي يستطيع أن يصنع الفضيلة في الأفراد إذا لم تكن لديهم إرادة الفضيلة. فأنت تستطيع أن تعالج المريض من الملاريا، ولكن جهودك سوف تذهب أدراج الرياح إذا أصر المريض على السكن جوار المستنقعات والتعرض للسع البعوض. إن الإمكانيات العلمية والاقتصادية يجب أن تنمو في المجتمع جنبا إلى جنب مع نمو الأفراد وينضج وعيهم. أما وضع قوى هائلة كالقوى الذرية في يد وعي غير ناضج فهو كوضع البومب في يد الأطفال، نهايته الحتمية هي دمار العالم. هذان هما الاتجاهان اللذان يحكمان الأرض، وكلا الاتجاهين يؤثران في أذهاننا كما يؤثر قطب المغناطيس في برادة الحديد، فيصنعان مجالا مغناطيسيا من التنافر والتجاذب حولها. وبين القطبين درجات متفاوتة من الاعتدال والتطرف، ويبقى بعد هذه المعركة يبقى أنا وأنت. إنها ليست معركة بيزنطية بلا مدلول، إنها معركة تعيش فينا نحن أيضا. إننا نريد أن نتقدم ونصنع مجتمعا صالحا ومواطنين صالحين، فماذا نفعل؟ لقد صنعنا الصلاة وصدرناها إلى هيكسلي وأجداده، وجربناها على المذاهب الأربعة، ولم يبقى إلا أن نجرب الطعام الجيد. ولقد استخرجنا أيضا الشيطان من القمقم، ولم يبقى إلا أن نستخرج الحديد من الأرض، وركبنا بساط سليمان، فلا مانع من أن نركب منطادا أو طائرة صاروخية. فالحقيقة واحدة بالرغم من وجود مذهبين، والعمر واحد أيضا، وقد تكون الحقيقة شيئا آخر جديدا نكتشفه نحن كما اكتشفنا الأديان من قبل، ونقدمه للغرب في تواضع. إن العمل هو إحدى الطرق لاختبار الأفكار الجيدة، وقليل من العمل أفضل من كثير من التفكير أحيانا. إن إنكار الحرية إهدار للمسؤولية، وإنكار للأخلاق ولمغزى التاريخ ومعنى التطور. إنه يحول الحياة إلى عبث، ويحول الآدميين إلى تماثيل. فلو كان الغد مرصودا في لوح، فما معنى السعي والاجتهاد وإعمال الفكر والكفاح؟ عنوان: هل أنت حر؟ أنا وأنت والناس جئنا إلى الدنيا كما تجيء البضائع في صناديق. كل منا عليه بطاقة صغيرة مكتوب عليها صنفه: مصري، مسلم، ذكر، وزن 7 أرطال، بشرته بيضاء وشعره أشقر وعيونه عسلية. لم يسألنا أحد رأينا ونحن في طريقنا إلى الدنيا، ولم يوشوش أحد في أذني وأنا في رحم أمي ليقول: أيها الوغد الصغير، أيسرك أن تولد في مصر أم تحب أن تولد في زيلع؟ أتحب أن أسميك صبحي أم جرجس أم ليشع أم بلجانين؟ ثم أيسرك في النهاية أن تكون ابني، مع العلم بأني عطار فقير مغفل دخلي الشهري لا يزيد عن جنيه؟ أم تحب أن نرجع في كلامنا في اللحظة الأخيرة؟ لا أحد كلف نفسه مشقة أخذ رأينا على الإطلاق، وإنما جئنا إلى هذه الحياة بطريقة غير دستورية، وكان علينا بعد هذا أن نواجه مجموعة من الأقدار المحتومة. أدركنا منذ البداية أننا في أجساد مقضي عليها كل يوم بأن تأكل وتشرب وتتحرك وتتناسل، وألقمنا أباؤنا كتبا وقالوا لنا بالضرب: هذا هو الخطأ وهذا هو الصواب، هذا هو الخير وهذا الشر، وهؤلاء هم الأنبياء المرسلون. الأرض التي تعيشون عليها كرة، وأحسن لغة فيها هي اللغة العربية، وأعظم بناء هو الهرم الأكبر، وأحسن طعام هو الملوخية المصرية الصميمة بالخبز والأرانب، وأحسن من الاثنين الصيام في رمضان وفي كل الشهور إن أمكن. ثم أدركنا أن الكرة الأرضية تدور حقا، وأن علينا كل سنة أن نعرق في الصيف ونرتعد في الشتاء، وعلينا أن نعطس ونصاب بالذكام 3 مرات على الأقل في العام، ثم نصاب بالديسنتريا والبلهاريسيا وفقر الدم، ثم علينا أن نصفق أحيانا بالإكراه، ونبكي أحيانا أخرى على سبيل المجاملة، ونضحك على سبيل الذوق، ونتزوج من باب المصلحة، وننجب أولادا يموت نصفهم بالإسهال الصيفي، ثم نكتشف في شيخوختنا بعض أشياء قليلة نمتنع عن الجهر بها حتى لا نشنق، ثم نموت في النهاية كالكلاب الضالة، ويقول عنا أولادنا: أننا ذهبنا إلى جهنم. هذه كمية هائلة من الأقدار، فأين حريتنا؟ وهل نحن أحرار حقا؟ إن هذا الهيكل العظمي الذي يطوينا كسجن في أضلاعه صحيح، ولكن هناك أشياء أخرى صحيحة أيضا. إننا نولد كالديدان، ولكن بعد سنوات قليلة نصنع شرانق، ثم ننطلق منها فراشات ذوات أجنحة ونطير في الجهات الأربع. إننا نستطيع بعد أن ننضج أن نناقش الأديان، ونستطيع أن نرفض الكتب، ونستطيع أن نقول لا بقوة وعنف، ونستطيع أن نحارب المرض والجهل والفقر، ونستطيع أن نغير أوطاننا وأن نغير أذهاننا وأذهان الناس، ونستطيع إذا توفرت لنا الإمكانيات المادية أن نترك الكرة الأرضية كلها ونذهب نجوب الفضاء وراء كواكب جديدة، ونستطيع أن نبني وأن نهدم، نستطيع أن نأكل وأن نصوم وأن نقبل الحياة أو نرفضها. إن الاختيار قضاء مبرم، والحرية حقيقة فينا مثل العبودية. إن نصفنا جثة، ولكن النصف الآخر روح. نصفنا جامد آلي كتروس الساعة، ولكن النصف الآخر متحرك مرن كاللجام، يرخي ويشد ويتحكم ويوقف الآلة كلها إذا أراد. إننا نختار في كل لحظة، شئنا أم لم نشأ. الضعفاء منا يتركون العادة تختار لهم، والأقوياء يختارون بأنفسهم، ويبتكرون لحظاتهم لحظة بلحظة، ويصنعون لأنفسهم كل شيء حتى المصير. إن قليلا من التأمل يطلق أمامنا حقيقة رهيبة، أننا نستطيع أن نفعل أي شيء. ليس هناك قانون أعلى من قانون حياتنا نفسه، وإننا لنحس بعد هذا التأمل بثقل الحرية على كاهلنا وبثقل هذه الأمانة، فنود لو نلقي بها ونذهب مغمضي العيون إلى أقدارنا، ويتجذبنا الخوف والطموح والإقدام والإحجام، ونعيش معلقين على حبال القلق، ونحن نتساءل ماذا نفعل وكيف نختار وإلى أي مدى تذهب حريتنا، وأين الطريق الذي يصعد وأين الطريق الذي يهبط. هل الحرية أن نخضع للقانون، أم الحرية أن نتفاعل مع القدر الخام ونتسلق على كتفيه؟ إن الأكل ضروري لحياتي، ولكني حر، أستطيع أن أمتنع عن الأكل، ولكني لو امتنعت عن الأكل فإني أموت، وبالتالي تموت حريتي معي. فالحرية إذن ليست خرق القانون، الحرية لها طريق واحد إذا كانت تهدف إلى النماء، هو تسلق القانون والانتفاع بالنظام وتلبس القوى الخام في الطبيعة. إن شلالات نياجرا ظلت تنحدر في طريقها ألوف السنين، حتى جاء رجل صغير وضع في طريق الشلال عجلة، فانطلقت طاقة هائلة من الكهرباء أضاءت مدينة. أنت حر، وطريق حريتك أن تبحث عن الشلال، ثم تضع ذراعك في اتجاه قوة الطبيعة، وفي لحظة واحدة تصبح عملاقا. أما إذا أردت أن تنتحر فتستطيع أن تستعمل حريتك في الاتجاه الآخر. إن العربات إذا أطاعت نظام المرور تصل إلى أهدافها بسرعة، أما إذا أطاعت هوى سائقها فإنها ستتوقف في فوضى وتسد الطريق، ولن يجد حتى عابر الشارع مكانا لقدميه. وأسرع طريقة للوصول إلى هدف أحيانا هي السير ببطء. إننا ولدنا وألقي بنا في مجموعة من القوانين، ولكننا نحن قوانين أيضا، وقوانين بصيرة واعية لها عينان ولها ذراعان وساقان. والقوى الطبيعية الغاشمة التي يمكن أن يكون فيها هلاكنا يمكن أيضا أن تكون مطية ذلولا، ولا يمكن أن تكون تعويذة سحرية كتعويذة علي بابا تفتح كنوز ثراء لا ينتهي. إن الكفر بحرية الإنسان جريمة أقبح من القتل. إن الصدفة تهزم الإرادة أحيانا وتفسد التدبير وتضيع الجهد، ولكن الإنسان يحاربها بسلاح العدد، فهو يتناسل كالنمل، وكل فرد يلقى به إلى الغد هو مجموعة إمكانيات تنزل إلى المعركة، ومن الملايين الذين يولدون يذهب مئات الألوف في هوة الضياع، ويبقى مئات الألوف تتقدم بهم الحياة. إن نباتات الصحراء حينما تذر بذورها مع الريح تواجه مصيرا مظلما، فهناك فرصة واحدة من ألف فرصة في عثور البذور على قطرة ماء، ومع هذا فهي تعثر على هذه الفرصة وتعيش، وتبقي على نوعها، ونحن لسنا أشجارا، إننا آدميون. إن إنكار الحرية إهدار للمسؤولية وإنكار للأخلاق ولمغزى التاريخ ومعنى التطور. إنه يحول الحياة إلى عبث، ويحول الآدميين إلى براويز وقوالب لا حول لها ولا قوة. فلو كان الغد مرصودا في لوح، فما معنى السعي والاجتهاد وإعمال الفكر والكفاح؟ إن كل هذه القيم تسقط ويبقى قانون قبيح لا معنى له. إن الحرية حقيقة، وهي صرخة أحسها في داخلي وتحسها في داخلك، فتعلو على نحيب الكتب الصفراء وتغرقها. أنت حر، وحياتك مغامرة، وغدك مجهول. أنت الذي تقيم أصنامك، وأنت الذي تحطمها. فامض في طريقك ولا تنس هذه الأمانة التي تحملها على كتفيك، الحرية. تذكر هذه النصيحة إذا أردت أن تكون لصا ناجحا. ابحث لك أولا عن منطق، منطق لصوص من نوع جيد يتحمل البردة والحرة وبوليس السيدة، واترك الباقي للناس. عنوان: منطق اللص. إن مكاسب اللصوص هي المكاسب الوحيدة المعفاة من الضرائب. في إمكانك أن تسرق 1,000,000 جنيه وتضمن أن المبلغ كله سيدخل جيبك صافيا بلا رسوم أو عوائد أو دمغة. ومهنة السرقة مهنة شائعة أكثر مما يتصور الناس. فالطبيب الذي يتقاضى أجرا على مرض لم يشخصه، والمحامي الذي يدافع عن قضية خاسرة، والتاجر الذي يبيع بضاعة مغشوشة، والكاتب الذي يبيع أكاذيب، والسمسار الذي ينهب نصف البضاعة عمولة، كل هؤلاء لصوص يسرقون في ظل القانون. وإذا كان اللص ملكا أطلق على سرقاته كلمة ضرائب، واستعمل جيشا من الشرطة في خدمته. وهناك لصوص تلقاهم كل يوم وتحترمهم لأنهم يسرقون برخصة، فهم يجمعون التبرعات لمشروع الحفاة، أو مشروع تبييض جامع الحسيني، أو فرش مقام السيدة بالسجاد بدلا من الحصير، أو رعاية أيتام كسروفيت. وأنت تضع في حقائبهم كل الفكة التي في جيبك، وتتأسف لأنك لا تملك سواها. وفي قصة لديستوفيسكي، لص يحاول أن يتغفل أحد الرهبان، فيبيعه صليبا من النحاس على أنه ذهب، والراهب يتناول منه الصليب ويتفحصه لحظة، ثم يتفحص البائع ليجد أنه يرتجف من البرد وسترته لا تغطيه، وقد التصق فيه اللحم بالعظم، فيتمتم بآية للمسيح وينقضه الثمن كاملا على أنه ذهب، ويمضي وهو يهمس في تأثر: مسكين، هذا صليب من نحاس واضح التذييف، لكن اللص مسكين، مسكين حقا. ولصوص ديستوفيسكي كلهم مساكين وسذج، يسرقون معطفا ثم يبيعونه ويشربون بثمنه فودكا. وأتعس اللصوص وربما أشرفهم هم لصوص في الحديد، في السجن، في بالوعة المجتمع، وما أكثر ما تتلقف البالوعات من حلي ثمينة. لقد تعودت ألا أحتقر إنسانا بالغا ما بلغ من الحقارة، فهو حصيل الظروف صنعت خيره وشره، وأنذل الناس له منطق في أفعاله، منطق قد يسمو على منطق النبلاء الذين يقرؤون الجرائد في ضوء الأباجورات ويبددون أقدامهم على وهج المدافئ، ويتثاءبون وهم يقولون باشمئزاز: سافل، وغد، منحط. لقد كان فرانسوا فيلون أفاقا ولصا وشاعرا، وحينما كان يموت بالسل في سجنه نحيلا أذرق متقطع الأنفاس، كان يترنم بالقصيدة الخالدة التي يقول في آخرها: أيها الدود في قبري عذرا، فلن تظفر مني بوليمة دسمة، فقد أكلني الناس على الأرض ولم يتركوا لك إلا العظام. ولقد كان فرانسوا فيلون حلية ثمينة انزلقت في البالوعة التي لا قرار لها. إنك لو أخلصت لنفسك وجلست قبل نومك ساعات تفكر وحدك في ماضيك، ماضيك كله، لاكتشفت أشياء صغيرة غير سارة، أشياء مخجلة ارتكبتها في غفلة من ضميرك، سرقات وأفعال مخلة بالآداب. والقديس توماس كان يقول لراعيه: يا أبتي، إني أفعل في منامي أشياء كثيرة لا تليق بالقديسين. وكان الراعي يجيب قائلا: يا ولدي، لا يضيرك ما تفعله في نومك، فالملاك هو الذي يفعل في نومه ما يفعله الشيطان في يقظته. وكرادلة العصور الوسطى كانوا أكثر بحبحة وتحللا، وكانوا يفعلون في يقظتهم أضعاف ما يفعله الشيطان في نومه. كانوا يبيعون الشفاعات البابوية وصكوك الغفران وإقطاعيات من الجنة بجواريها للمؤمنين الطيبين الذين يملكون الثمن. ومنذ عهد قريب أضرب شحاذ أمريكا وهددوا بالامتناع عن تقبل الصدقات إذا لم ترفع لهم العمولة، وكان هذا أخطر إضراب بالطبع، لأن معناه أن أبواب الرحمة في السماء ستقفل ولا يوجد لهذه الأبواب مفاتيح إلا عند الشحاذين. كل هؤلاء لصوص جهاز للسرقات المشروعة التي يحميها القانون وتحميها غفلة الناس، والذي يدفع ثمن هذه الخطايا كلها هو لص الدجاج الغلبان الذي يقبض عليه بقفص الكتاكيت ويساق بذفة مزرية إلى التخشيبة لأنه لص بلا منطق بلا مبدأ يزيف به سرقاته. فلتذكر هذا إذا أردت أن تكون لصا ناجحا: ابحث لك أولا عن منطق لصوص من نوع جيد يتحمل البرد والحر وبوليس السيدة، واترك الباقي للناس. الشرف كلمة كبيرة خطيرة يمكن أن تدفعك إلى القتل أو الانتحار. قنبلة يدوية غير محرمة بقانون يتداولها أمثالي وأمثالك في الطريق العام ويلقون بها حيث تشاء غفلتهم. عنوان: ما هو الشرف؟ لا يكاد يمر بي يوم دون أن ألتقي بصاحب علم أو صاحب لحية يعطيني دروسا في الشرف، حتى لقد بدأت أعتقد أن كل الناس يفهمون مسائل الشرف هذه إلا أنا. الشرف منتشر جدا في هذه الأيام كالذكام. في كل مناسبة تسمع رجلا يتشدق: هذا إنسان عليم الشرف، هلاس، انظر كيف يرفع عينيه إلى النوافذ، ذئب، وحش، لص أعراض، هل تعرفه؟ فيقول الجالسون في اشمئزاز: لا نعرفه. وتنطق عدة ألسن في وقت واحد كالببغاوات: ذئب، وحش، سفاك، هاتك حرمات، عديم الشرف. وتمضي ساعة في حديث ألمعي عن الشرف وعن أيام زمان حينما كانت المرأة في خباء لا تراها الشمس، وحينما كان الرجل يقول احم وهو يصعد السلم ويصفق مرتين قبل أن يضع قدمه على عتبة الباب ويهمس: الأفندي موجود، وإذا غيرت أصدقائك وسكنك وبلدك وملتك فلن يجديك هذا فتيلا، فهناك جهابذة أخلاق في كل مكان وفي كل ملة، وستسمع رغم أنفك دروسا في الفضيلة وفي كل مجلس تذهب إليه، وستشك مثلي في خيرك وفي شرك وفي معنى الحياة التي تعيشها. الشرف والكرامة والعدل كلمات كبيرة خطيرة يمكن أن تدفعك إلى القتل أو الانتحار. قنابل يدوية غير محرمة بقانون يتداولها أمثالي وأمثالك في الطريق العام ويلقون بها حيث تشاء غفلتهم. الحروب الماضية التي قتلت ملايين والحروب القادمة التي سوف تقتل ملايين سوف تكون باسم الشرف والعدالة وحقوق الإنسان، فالإنسان له أنف طويلة مثل أكرة الباب يمكن أن تفتح بها قلبه وتملأه بالسم أو العسل. هذه الأنف اسمها الشرف. يمكنك أن تربط 10 دول وترسلها إلى المذبح إذا كان لديك حبل واحد متين اسمه الشرف. الشرف الشرف منتشر في كل مكان كعبير الكولونيا، وهو في الحقيقة غاز سام ودخان يغشى الحواس ويحجب الرؤية الصحيحة عن العيون. برفان من النايلون والكريتون الفاخر يحجب وراءه قاذورات. الشرف ليس كما يظن الناس معنى مطلق وحقيقة واحدة ثابتة، إنما هو نسيج محلي يخضع للاستهلاك المحلي ونوع الزبون. كل دولة لها شرف خاص، وكل بلد وكل إقليم، بل كل بيت وأحيانا كل إنسان له شرف خصوصي يتمسك به. وإذا حكمنا بأغلبية البضاعة الموجودة في سوقنا الشرقية فالشرف عندنا معناه مضحك حقا. الشرف عندنا معناه صيانة الأعضاء التناسلية. فإذا ارتكبت كل الدنايا والموبقات الموجودة في قاموس الرذائل من ألفه إلى يائه وظل حرمك مصونا فأنت شريف مئة في المئة. السرقة والقتل وسفك الدم والنصب والتحايل والاغتيال كلها أفعال رجالة، والسجن المؤبد للرجالة، والشنق للرجالة برضو. تستطيع أن تموت خالي البال وتشنق وأنت تغني ما دمت قد قطعت امرأتك الخاطئة بالسطور إلى 10 قطع متساوية ووضعتها في جوال وألقيت بها في البحر، فهذا هو الشرف بعينه. الشرف عندنا خاص بالجسم فقط، أما شرف العقل فهذا تفكير بربري. كيف يكون للعقل شرف والعقل غير متزوج ولا يستطيع أن ينجب في الحرام؟ هذا مستحيل. وكبار المتدينين من أصحاب اللحى ومن الحاصلين على درجة حاج فما فوق يطبقون هذا الشرف في حنبلية مطلقة جديرة بالإعجاب. فالواحد منهم يتزوج 4 في الحلال، ثم يتاجر في السوق السوداء بكل حسن نية، ويبني عمارة من 10 أدوار بكل براءة أيضا، ويرفق بها خمارة وسينما وحمام سباحة. فإذا قادك سوء الحظ إلى عمارته في صحبة أمك أو أختك، استدعاك في وفد من البوابين وأمطرك بوابل من الدروس الخلقية في العين التي تزني والنظرة التي تذهب بصاحبها إلى جهنم، ثم شد تلفيعته كأنه يشد القبضة على عنقك وقال في حمى من الشرف: بقى شوف يا فندي، أنا راجل قديم ودغري وحج بيت الله وما عرفش لوع الأيام دي، والعمارة دي بنتها بالشرف والذمة وعرق الجبين. عجبك تسكن عندنا بالشرف على عيوننا ورسنا من فوق، مش عجبك اتفضل الباب مفتوح وإن الله هو الغني. وتخرج تتخبط في ثيابك ومئة جندانة خمر في البقالة عند الباب تغمز لك بأسلوب جوني ووكر عن الشرف، الشرف الفاضح. كلمة الشرف منطق لا يناقش، جواز مرور إلى أي شيء. يبدأ الوالد الحنون الغيور على صالح ابنه يحادثه في تؤدة عن المذاكرة والاجتهاد، ثم يفور ويغلي حين يتحدث عن الخبص وقلة الأدب. وفي حمى الشرف يختطف أي قطعة خشبية قريبة من يده وينهال عليه بالضرب في كل مكان حتى يكسر ذراعه، ثم يجلس في هدوء يشرب القهوة وقد أحس أنه خدم قضية وطنية كبرى ورسالة تهون في سبيلها التضحيات، تماما كما كان يفعل الهمجيون وهم يقدمون الذبائح البشرية للأصنام في العهود الغابرة. هذا الوالد مجرم عتيق من نوع خطير، مجرم يرتكب جريمته في اقتناع، يقتل وهو يبتسم ويطعن وهو يضحك، ولا يقلل من جريمته أنه إنسان مضلل، فالجهل لا يعذر. وليس كل الشرف في أسواقنا جنسيا، فهناك نوع آخر من الشرف هو شرف المادة، الفلوس، القرش، الجنيه الذهب، الذي يبرر أي وسيلة توصل إليه، وهذه بضاعة مقلدة في الواقع وليست أصلية. فالمادة ضرورية للحياة الشريفة ولكنها ليست الشرف في ذاته. وهناك قلة جاهلية من أصحاب اللاسات والشماريخ تفعل كل شيء، فإذا فتحت فمك لتعترض صحت فيك حيلك، فتح شوف من قصادك، ده احنا من الجعافرة، ما سمعتش عن عيلة الجعافرة؟ شايف الأرض دي كلها بتاعتنا. وهذا هو شرف الاسم. يستطيع أي إنسان أن يقتلك ما دام من عيلة طشت وأنت صبحي أفندي مجرد صبحي، لست طشطا ولا إبريقا مثله. وهناك شرف شائع كالسرطان في الأواسط العلمية وهو شرف الدبلومات. يقول لك صاحب المجد وهو ينظر إليك من برج إيفل: أنت عارف أنا مين؟ أنا فلان الحاصل على دبلوم من جامعة ليبزيغ في ترقيع القرنية. ثم يتطاول برأسه حتى يخرق السحابة ويتركك على الأرض تذوب في خجلك. هذه عينات من الشرف المتداول في أسواقنا الشرقية. ويبقى الآن السؤال الضخم: ما هو الشرف؟ الشرف ليس مجرد صيانة العرض، وليس الغنى، وليس القوة، وليس الشهادة، وليس الاسم العريق. إنما هو شيء آخر، هو مرتبة خلقية مركبة، أول عناصرها العمل نحو الأحسن. العمل بضمير يرزح تحت عبء الإحساس الفادح بالمسؤولية في كل لحظة. فالرجل الشريف يعمل ثم ينتقد عمله، ثم يصعد عليه نحو عمل أحسن، فهو دؤوب كالنملة تسقط ثم تسقط، ومع هذا تتسلق الحائط من جديد وعلى ظهرها ذرة من الدقيق. الرجل الشريف يحس أنه كوبري تعبر عليه الحياة نحو الأصلح، فيساعدها وكل قطرة من دمه تهتف: سأغادر الحياة وهي أحسن مما دخلت فيها. سيكون هناك فارق بين وجودي وعدمي. والرجل الشريف ليس صاحب سعادة ولا صاحب شهادة ولا صاحب عمارة، وليس لغزا من الألغاز، إنما هو إنسان بسيط يعمل في وعي، يعمل بحافز حر وبإحساس فادح بالمسؤولية. الشرف مراتب، فهناك رجل يصنع نفسه، وهناك رجل يصنع أولاده، وهناك رجل يصنع المجتمع، وهناك رجل يصنع التاريخ، وهو أشرف الشرفاء جميعا. وإذا أردت أن تعرف نصيبك من الشرف، فاسأل نفسك يوما: ماذا صنعت لأصبح أحسن من الأمس؟ إن الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن إذا حفظ، والفضائل المجففة وفضائل العلب لا تصلح لأمعائنا الحديثة، وهذا هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا. عنوان: فضائل في العلب. أنا من هواة جمع المواعظ، وأعتقد أن هذا أفضل من جمع الطوابع والسجاجيد والنقود القديمة، وإن كنت أكتفي بجمعها فقط وأترك مهمة تطبيقها للناس الأفاضل الأتقياء. منذ أسابيع سمعت واعظا يتحدث ساعة كاملة عن الصدقات وعن فضيلة الإحسان، وغلبتني الدموع، وأقسمت أن أعطي نصف راتبي للفقراء والنصف الآخر للخطيب. وبعد أن انتهت الخطبة صرت أترنح في طريقي سكران من الفصاحة، ولكني بدأت بالتدريج أفيق، وأدركت حقيقة عجيبة: فلو صح كلام الخطيب لأصبح هناك طريق واحد للفضيلة، طريق واحد يخلق مجتمعا من المحسنين، هو أن يكون باقي المجتمع من الشحاذين، فالصدقة تحتاج إلى شحاذ يأخذها. ويستوي الأمر أن يكون الشحاذ من سكان الأرصفة أو من أرباب الخدور، فسواء تصدقت في العلن أو طرقت الباب على رجل فقير وغمسته في الخفاء، فقد وافقت على مبدأ الصدقات وعلى التمتع بهذه اللذة التي تقيم منك إلها متفضلا وتهبط بغيرك إلى مستوى الإنسان الذليل المعدوم الحقوق. إن الضريبة شيء واضح، فهي واجب يؤدى بالرضا أو بالضرب، واجب محتوم وحق لغيرك في عنقك يحصل عليه بالذوق أو بالبوليس. أما الصدقة فشيء غير مفهوم، إنها عمل إنساني في الظاهر وعمل وحشي في الحقيقة. عمل معناه أن هناك رجل بلا حق ورجل آخر بلا واجب، ولكنه يستطيع أن يتفضل إن شاء. يمنح الرجل الأول شيئا لله، يستطيع أيضا أن يتركه للكلاب، ولا يمكن أن يكون هذا الوضع إنسانيا. إن الصدقة مرحلة تطور في حياة الضريبة، فالضريبة تبدأ أولا صدقة يتفضل بها أولو النعمة، ثم يدرك الناس بتطور الوعي أن هذا المال حق لهم فيطالبون به على أساس أنه حق، وهكذا تتحول الصدقة إلى ضريبة لها قانون، وتتحول المجتمعات من مجتمعات ذليلة تقوم على الصدقات إلى مجتمعات إنسانية كريمة تقوم على الضرائب وتنظمها القوانين. إن ترك مصالح الناس تحت رحمة الهوى والمزاج والشفقة أمر مضحك. إن القانون رمز يتجمد في داخله ضمير الأفراد، وهو نتيجة تطور طويل وتجارب مرت بها علاقات الناس ومثاليات تبادلوها بالامتحان المستمر حتى ثبتت صلاحيتها وضرورتها، فسقطت من مرشحاتهم الصغيرة إلى وعاء كبير اسمه الدولة وأصبحت قانونا. إن الدولة كالساعة، تبدأ أنت في ضبطها أولا، ثم تصبح هي في النهاية التي تضبطك وتنظم مواعيدك. والصدقة فضيلة فجة وليست فضيلة ناضجة، فضيلة في دور التجربة، الصدقة ليست حلا للمشاكل، ولكنها عجز عن إيجاد حل وسد خانة فقط. وأنا أبحث الآن عن الخطيب لأستولي على نصف راتبه، وأبحث عن السامعين لأوزع عليهم مقالي مجانا. لقد تذكرت حال الفنانين التعساء في الأجيال التي مضت، حال الشعراء وهم يدخلون على الخليفة فيقبلون الأرض بين يديه وينشدون قصيدة كلها أكاذيب عن عدله وكرمه وجماله وبهائه، فيلقى إليهم بكيس من الدراهم ويؤمر لهم بخلعة، ويخرجون من بلاطه كطابور ذليل من الشحاذين. لقد تصدق عليهم وكذبوا عليه، وهذه نتيجة طبيعية أن يبادلوه رزيلة برزيلة. وإذا سلبت الإنسان كرامته فلا تستكثر عليه أي شيء حتى ولو كان فنانا، وإنما هو يتفوق في شره ويبدع في رزيلته إذا كان فنانا. لقد تصورت نفسي وأنا أنشد هذا المقال بين يديك فتتثاءب وتنام، أو تطردني، أو تعطيني سندويتشا، وحمدت الله على أن المجلة توفر علي مؤونة مواجهتك، وحمدت الله على أني لست المتنبي وعلى أنك لست الخليفة. وتصورت نفسي مرة أخرى وقد أفلست، فجلست أشحذ أفكارا على الرصيف ومددت يدي أهتف، مقال لله يا سيادي، قصة حب لك للنبي، رواية مسلسلا عش بيها العيال، وإلى جواري طبيب مفلس يمد يده هو الآخر، مغص يا أهل الله، إسهال يا محسنين، كشف يتيم يبارك لكم في عيالكم، ولادة بالعدة يجبر بخاطركم الكريم، وحنوتي يندب حظه على الرصيف الآخر، ميت يا أخوانا، مرحوم عليه القيمة نستر بيه عرضنا، مأسوف على شبابه ندفنه وندعيلكم. تصورت المجتمع وهو يشحذ، وتصورت المجتمع وهو يتصدق، وضحكت من تعاسته في الحالتين. كنت في مقهى منذ أيام، فدخل علينا شحاذ يلبس طربوشا وجلبابا ويمسك بعصا محببة، ودار بعينه في المقهى، ثم اختار عمدة يجلس إلى طاولة يعد عليها نقودة، واقترب منه في هدوء ووضع يده في كتفه. انت عارف انا مين؟ انتفض العمدة ورفع بصره. ما تشرفناش يا فندم، انا علي. اهلا يا سي علي، انا جاي من عند الدكتور دلوقتي. وسكت قليلا ونظر الى العمدة. والدكتور كتب لي على بنسلين بالشفا ولحمضاني. كويس كويس ازاي اذا كان ما معيش فلوس؟ طب وانا هعملك ايه يا اخي؟ تديني جنيه من دول. ونظر اليه في حدة ولوح بعصاه وتخلعت مفاصل العمدة، وأيقن أنه في حضرة رجل مجنون يمكن أن يفعل به أي شيء، ومد يده المرتجفة وناوله الجنيه وسقط على كرسيه يلهث. لقد تطورت الشحاذة وتطورت الصدقة، ولا شك أن هذه الصدقة كانت كالضريبة بالضبط. إن الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن إذا حفظ. الفضائل المجففة وفضائل العلب لا تصلح لأمعائنا الحديثة، وهذا هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا قبل أن يهاجمنا رجل مجنون في الطريق ليأخذ منا ثمن اللحم الضاني وثمن جهلنا أيضا، لنتصدق على إنسانيتنا بالتفكير. أنت تكسب حياتك حينما تنفقها، وتكسب عمرك حينما تفقده، فالحياة هي الدفء الذي يتصاعد من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه النار. عنوان: أين السعادة؟ إذا أرادت الأقدار أن تفسد إنسانا أعطته كل ما يتمنى. تصور نفسك وقد تيقظت في الصباح فوجدت في جيب سروالك 1,000,000 جنيه، بالإضافة إلى طعامك وسكنك وملبسك وزوجتك الجميلة وعضلاتك ومعدتك التي تهضم الحديد. 1,000,000 جنيه بقشيش. إنك تفقد عقلك، وتصبح 1,000,000 جنيه عقلا جديدا تفكر به. سوف تلقي بساقيك على الرصيف وتبحث عن عربة، ثم تلقي بالعربة وتبحث عن يخت، ثم تلقي بالاثنين وتبحث عن طائرة. سوف تكف عن لعب الطاولة وتلعب البريدج والبوكر والبكرة، ثم تكف عن لعب الورق وتذهب لتصطاد البط، ثم تمل صيد البط فتصطاد النساء، ثم تمل النساء فتعكف على الخمر، سوف تقلع عن أكل العدس وتتغذى على الكافيار، ثم تتقيأ وتستدعي كونسولتو من 5 أطباء كبار ليفتحوا لك الشهية، ويعكف الأطباء على فحصك ويتداولون في مقدار ثروتك، ثم يشخصون بالإجماع قرحة مزمنة في المعدة ليضمنوا أتعابا مزمنة تتسرب إلى جيوبهم، وسوف تلد مليونك 3 ملايين صغيرة وتصبح قرحة معدتك قرحتين، وتتمتع بالإضافة إلى هذا بالتهاب في القولون وانقباض في المرارة وآثار أملاح وسكر وزلال، وتتسرب السعادة إلى نفسك فتصيبها بمركب العظمة ومركب أجيب وعدة مركبات وعقد أخرى أرستقراطية مستعصية، وترفض النوم من فرط السعادة، وتتقلب على فراشك من الأرق لا يواتيك النعاس إلا بالحقن والأقراص، وتسمع نصيحة أصدقائك الكبار فتبدأ في علاج متاعبك بالإنغماس في المجتمع، فتنشئ جمعية للرحمة وجمعية لتحفيظ القرآن وجمعية لتربية القطط الضالة وجمعية لهواة الحشرات وجمعية لمحاربة التدخين والمسكرات والبسق في الشوارع، وتنفق على هذه الجمعيات من جيبك الخاص بالإضافة إلى السهر إلى منتصف الليل في جمع طوابع البريد والتحف والسجاجيد والنقود البرونزية القديمة، وتشجع الفلسفة فتحتضن ناديا للوجودية تمده بالنساء واللوحات العارية، وتشجع الفن فتنشئ متحفا للفن السوريالي، وتشجع النهضات الدينية فتدعو إلى مذهب جديد في التسامح وصلاة جديدة تقرأ فيها أمزجة من الكتب السماوية على طريقة غاندي، وتتحمس لمذهبك لدرجة الموت والسجن مثلا، وتحتج وتضرب وتعتصم في بيتك وتصوم وتتغذى على الجلوكوز وتحتل الأعمدة الأولى من صفحات الجرائد، ويزداد وزنك من فرط الكفاح إلى عدة أضعافه، فتذهب إلى إكس ليبان لتفقد عدة أركان من الشحم المتراكم على قلبك، وتتزوج هناك بمارلين مورنو، وتعود شابا صغيرا رشيقا لتعاود الكفاح من جديد، وتنفق نصف ثروتك في كفاح الصلع والشيخوخة والنقرس وارتخاء الأعصاب، وبعد عمر كامل من النشاط والبحث عن البترول والذهب والسعادة تكتشف أنك لم تبلغ اللذة أبدا، فتعود إلى الدين والصلاة والصيام، ثم تصاب بنكسة فتعود تبحث عن اللذة أخيرا في الشذوذ الجنسي، ثم تنتحر في النهاية من فرط الخجل. هذا خط طويل لحياة تجد منها نسخا متكررة كل يوم. هذه الحياة اسمها الترف، والبسطاء يعتقدون أن الترف هو الطريق الوحيد المستقيم المؤدي إلى السعادة، وهذا وهم ونكتة في الغالب، وأسخف منه النكتة الأخرى التي تقول السعادة في الفقر، فالرجل المترف شقي والرجل الفقير أشقى منه، ومعنى السعادة هو شيء آخر غير الغنى وغير الفقر، معنى السعادة في الوظيفة، فأنت كائن حي لك وظائف نحو نفسك ووظائف نحو مجتمعك، وبالقدر الذي تتخذ فيه وظائفك شكلها الطبيعي وسيرها الطبيعي وتؤلف مع الوظائف الأخرى في مجتمعها هارموني تكون إنسانا سعيدا. فالسيقان خلقت للمشي، والأسنان للمضغ، واللسان للكلام، والعقل للتفكير، والقلب للحب، والضمير لضبط إيقاع هذه الحركات كلها، والسعادة في العمل المتصل الذي يضع كل هذه الأعضاء في وظائفها ويكرسها لهدف واحد طبيعي تتقدم به الحياة. أما أن تكرس ساقيك وعقلك وقلبك وضميرك لجمع الطوابع مثلا فعمل غير طبيعي لا يعود عليك بالسعادة، وإنما يخلق لك القلق دون أن تدري. وتصور رجلا ينظر بفمه ويأكل بعينيه ويمضغ بساقيه ويمشي على يديه، إنه شيء خرافي، ولكن أكثرنا يفعل مثل هذا دون أن يدري، فيوظف حيويته في غير وظائفها ثم يبكي بعد هذا لأنه لم يبلغ السعادة. المال والقوة والصحة والعمر الطويل والحرية وسائل للسعادة وليست سعادات في ذاتها، وسائل لتشغيل طاقتنا الحية، وبدونها نتعطل ونكف عن الحركة والحياة. المليون جنيه قوة، طريقها الطبيعي بالنسبة لرجل غني أن ينفقها على غيره، إن الطبيعة تمقت التعطل، وكل فراغ يتواجد في الحياة يمتلئ من تلقاء نفسه بالهم والشقاء. إن النحل بعد أن يلقح أنثاه يسقط ميتا، لأن حياته كانت ممارسة وظيفته فقط. وكذلك فراشة دودة القز تموت بعد أن تضع البيض، لأن وظيفتها انتهت. الطبيعة لا تستطيع أن تقتل الإنسان الأناني كما تقتل النمل والفراش، ولكنها تستطيع أن تميت قلبه وتميت أعصابه وتعذبه بثلاجة الملل، وهذا عقاب الطبيعة لمن لا يعمل. والأديان سبب من أسباب الخلط في معنى السعادة، لأنها هي التي قالت عن الزنا والخمر لذات وحرمتها، فتحولت هذه المحرمات إلى أهداف يجري وراءها البسطاء والسذج على أنها سعادة، وهي ليست بسعادة على الإطلاق. إننا نقول عن الأنبياء والرسل والمفكرين والشهداء أنهم شقوا وتعذبوا من أجل الإنسانية، والحقيقة أنهم لم يتعذبوا وإنما سعدوا بأعمالهم. فسعادة الرسول هي تبليغ رسالته، وسعادة المفكر هي ممارسة تفكيره، والشقاء الحق لهؤلاء أن يحجر على أفكارهم ويجبروا على الحياة العادية الصغيرة التي تشبه حياتي وحياتك. الشقاء هو العقبة بين العضو ووظيفته، بين العقل وتفكيره، وبين القلب وعاطفته، والضمير وحريته، والخيال وانطلاقه. السعادة هي اندفاع الطاقة الإنسانية حرة في طريقها الطبيعي، تتكلم وتبني وتفكر وتتفنن. الذي يحول بينك وبين البكاء يشقيك أكثر من البكاء نفسه، وربما كان البكاء سعادة أحيانا إذا كان تعبيرا حرا صادقا منطلقا بدون تذييف. ومثل هذا البكاء يسعد أكثر من الضحكة المغتصبة والابتسامة الصفراء، والكدح الخصب المنتج يسعد صاحبه أكثر من الراحة والتفكير المتراخي المفلس. والكفاح الذي يشحذ المواهب ويوظف الأعضاء وينبه الغدد هو الطريق الوحيد إلى السعادة. فأنت تكسب حياتك بأن تنفقها، وتكسب عمرك بأن تفقده. والسعادة هي الدفء الذي يتصاعد من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه النار. وإذا تيقظت فوجدت في جيب بنطلونك 1,000,000 جنيه، فكر في أحسن طريقة لتوزيعها على الناس، فبهذا وحده يمكنك أن تبلغ السعادة التي تتمناها. إني كلما فكرت بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلع الرجل، وإنما الرجل هو الذي خرج من ضلعها، الرجل الصغير الثرثار. عنوان المرأة. منذ أكثر من 1,000 عام كانت المرأة أرخص من العبد. كان اليهود يضعونها مع الماشية ويحكمون على الأم التي تلد أنثى أن تتطهر مرتين وألا توقد شمعة. وكان اليهودي يصلي كل يوم قائلا: أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني كافرا ولا امرأة. وكان الرجال في تهيتي يستخدمون النساء في إرضاع الخنازير. وكان نيتشا ينصح الرجل إذا ذهب إلى امرأته أن يأخذ معه الصوت. كانت المرأة شيئا هينا ذليلا، مجرد ضلع من ضلوع الرجل. كانت الحرية مؤنثة بالاسم فقط، ولكنها ظلت وقفا على الرجال. وعاشت المرأة مئات السنين مضطهدة مظلومة، ولم ينقذها من الموت إلا أنها كانت تلد الجند وتمد الجيوش بزخيرة من لحمها ودمها. فهل كان انتقاما منها أن تتخابث لتحصل على حقوقها بالحيلة؟ لقد ادعت المرأة أنها ضعيفة وهي قوية، وقالت إنها عاطفية وهي عملية، وظهرت أمامنا حالمة وهي يقظانة، ومثلت دور الصيد وهي الصياد، وتمسكت بالعفة لأنها تؤدي إلى عكس معناها، إلى الإغراء والإثارة والرغبة الجنسية، واخترعت فن المطبخ حينما علمت أن بطن الرجل توصل إلى قلبه، واخترعت الغيرة لتسلب الرجل حريته كما سلبها حريتها، وتضيق عليه كما ضيق عليها. فهي تتوسل بالغيرة كي تعزله عن عشيقاته وعن أصدقائه وصحفه وكتبه وآلاته الموسيقية، ثم تغلق عليه الباب كما أغلق عليها الباب بأسلوب رشيق أنيق. هل كان انتقاما من المرأة أن تتخابث كل هذا الخبث؟ لا أظن، لقد كان نبلا. فقد لعبت المرأة بالرجل لتصنع منه زوجا، وسجنته في البيت لصالح أطفالها، وبعد هذا غفرت له ما تبقى من خطاياه. وقد ظلت المرأة أمينة على بيتها حتى تغير من حولها الناس، وفتحت عينها ذات يوم فوجدت المجتمع أصبح مصنعا كبيرا يتحارب بالشيكات ويسطو على أولادها ويسرق منها قوتها، فتركت بيتها وخرجت إلى الشارع لتكافح إلى جوار الرجل، ورحب بها صاحب المصنع لأن أجرها أرخص من أجر زوجها، ونقلها من عبودية البيت إلى عبودية الورشة، وأصبح البيت فارغا بعد أن هجره سكانه ليعيشوا في عنابر وصناديق. وقلدت المرأة الرجل في تدخينه وفجوره وإلحاده وفي طريقة تصفيف شعره ولبسه السراويل، وتحولت بالتدريج من ربة بيت إلى محظية وخليلة، وبدأ البيت ينهار، وأصبح الحمل بالنسبة لها خطرا لأنها تعمل طول يومها، فبدأت تمنع الحمل وتحدد النسل، وتناقص الأطفال في العائلة شيئا فشيئا حتى أشرفت الأسرة هي الأخرى على الانهيار. وبدأ نظام جديد يظهر، هو نظام الزواج الحر، الزواج بلا عقد وبلا نفقات وبلا بيت وبلا أطفال. لقد تحررت المرأة من البيت وتحررت من الحمل وبقيت بقلب عاطل. إن المرأة الحديثة في شوق دائم إلى زوج لأنها لم تنسى عظمة الأمومة، والرجل العصري يهرب من الزواج لأن المرأة لم تعد تقدم له شيئا يذكر، فهو قد استراح إلى العزوبة وإلى العلاقات التي تتجدد كل يوم وتتجدد بها شهيته. لقد عادت عجلة الظلم لتدوس على الأم العظيمة مرة أخرى، ولكن المرأة ذكية، لقد خرجت إلى الشارع ودخلت المدرسة وقرأت الكتاب وسبقت الرجل في كل شيء حتى في رجولته، فأصبحت تلبس فساتين من الدبلان الرخيص في الوقت الذي بدأ فيه الرجل يلبس القمصان المشجرة، واندفعت بسرعة في كل ميدان بحرارة طفلة عنيدة مليئة بالإصرار، بينما جلس الرجل يتفرج عليها ويتثاءب متعبا على الرصيف. وأفاق الرجال ليجدوا دنياهم قد تغيرت، تغيرت بيوت زمان وخرجت أحشاؤها، فأصبح نصفها في المكاتب ونصفها في غرف النوم، وهي ماضية في الهجرة إلى الشارع شيئا فشيئا. وفي المستقبل لن يبقى في البيوت إلا العجزة أمثالي عاكفين على أحواض الغسيل أمام الصحون يحلمون بشمشون الذي حلقت له المرأة رأسه. وفي المستقبل سوف تصبح المرأة كالخليفة، لها جواري من الجنس الخشن وخصيان وعبيد. إني كلما فكرت بدأت أعتقد أن المرأة لم تخرج من ضلع الرجل، وإنما الرجل هو الذي خرج من ضلعها، الرجل الصغير الثرثار. منذ فجر البشرية والأديان تتغير والعقائد تتبدل، إلا دين واحد ظل كما هو واسمه الحب. عنوان: الحب العصري. الحياة بدون حب مستحيلة، قد يخيل إليك أنك تعيش بلا عواطف وأنك لا تحب شيئا، ولكنك دائما تحب دون أن تدري. أنت تحب الله أو أمك أو أباك أو امرأة أو قطة أو صنما أو فنا أو مبدأ أو رسالة، لأن فيك أشواقا لا يطفئها إلا التعلق، وليلى هي التي تفوز دائما بأكثر هذا الحب، لأنها أجمل من القطة وأجمل من الصنم وأكثر واقعية من المثل والرسالات والمبادئ. وهذه هي المشكلة منذ القدم. المرأة تصرخ من أعماقها أريد رجلا، والرجل يصرخ من أعماقه أريد امرأة. فينا من هو مثل تريزا في قصة جوركي، من يجلس ليسود خطابات ملتهبة إلى عشاق خياليين لا وجود لهم، وفينا من يكتب خطابا من 10 نسخ بالكربون لعشرة عشاق حقيقيين في وقت واحد، وفينا من يكتب بدموعه ومن يشف من كتاب البنفلوطي ثم يوقع باسمه أو شفتيه أو نقطة من دمه، وفينا من يكتب لحبيبته مقطوعة جنائزية عنيفة من شعر شكسبير يموت فيها 7 في مبارزة عنيفة من أجل امرأة. وفي النهاية كلنا نحب ونكتب عن الحب ونمارس الحب بأسلوب أو بآخر، ونكاد نصنع من الحب دينا، فنعشق أنبياءنا ونعبد عشيقاتنا، وترى الواحد منا يحب فتظن أنه يصلي. وفي قصة مجنون ليلى ترى قيس لا يذهب ليحتضن ليلاه، وإنما يستلقي في عرض الصحراء ليقول فيها الشعر ويتغنى بعيونها التي تشبه عيون المها، ويجوع ويتعرى وينحل ويذبل ويتشرد كالمجنون. هذه الصوفية ظلت تمتزج بعواطفنا مدة طويلة حتى بدأ شبابنا العصري يتخطاها ويقتلها بمزاولتها على نطاق واسع، فأصبح شعار روميو الجديد أن تكون له أكثر من جولييت. لقد بكى على حبه الأول مثل قيس، ثم اكتفى بالحزن على الثاني، ثم دفن الثالث في صمت، ثم أصبح كالحانوت يدفن الميت ويسرق كفنه. وتحول من قيس إلى كازانوفا، يسرق قلوب النساء ولا يبادلهم الحب إلا على الفراش. أما المرأة فكانت دائما أكثر واقعية من الرجل. لقد ظلت تفضل في الرجل جيبه ومركزه ولقبه على جماله ولمعة شعره. وكازانوفا العصري ليس ذئبا كما تظنه المرأة، بل هو في حقيقته رجل غلبان يريد أن يعيش، ولكن عدم التكافؤ في الفهم وحياة الكبت والقلق والشك والأزمة التي عاش فيها من يوم ميلاده هي التي دفعته إلى الانحراف وطلب المتعة والعلاقات المتجددة. وهو يعلم أن انتصاراته في معارك الحب هي فشل في معارك الحياة، ولكنه يمعن في الإغراق فيها لينسى. وفي النهاية يختم حياته بزواج سيء يدل على التعب، على تعبه من الشك والحيرة والتردد. إن الحب اليوم يمر على مرحلة تطور وانتقال، فقد بدأ حالة جينية صوفية تتعبد الجمال، ثم تحول إلى انفعالات جنسية تتأمل المرأة من أسفل إلى أعلى، وهو في طريقه إلى النضج. حينما ينضج سوف تتجمع النظرتان في نظرة واحدة شاملة، تتذوق الشخصية وتتعرف على ملامح القلب من داخل الجسد، وتفهم أهمية المادة وأهمية الروح. جيلنا كله يمر على هذه التجربة، ونحن للأسف نذهب وقودا لها. إن التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطأ، ونحن نتقدم على مسار الزمن، ولكن الخط الذي يسير بنا إلى الأمام ليس مستقيما، وإنما هو يتعرج أحيانا هنا وهناك. عنوان: معنى التقدم. إذا كان فرويد يقول أن مفتاح سلوك الرجل الناضج في طفولته، فأنا أظن أيضا أن مفتاح مستقبل البشر في تاريخهم. فالتاريخ هو طفولتنا البعيدة، البعيدة جدا. لقد بدأ تاريخنا في آسيا. كان الآريون والمغول والعرب والترك يخرجون من آسيا كالجراد، ويغيرون على أوروبا يحملون معهم ذوبعة من الأديان الجديدة. حملوا معهم الهندوسية والبوذية واليهودية والإسلام، ونهبوا التيجان والجواري الحسان وخزائن الفضة والذهب والماس. وظلت أوروبا زمنا طويلا مستعمرة صغيرة لآسيا. ولكن التاريخ بلا قلب، إنه يعود فينسى الماضي. فينزل الإنجليز من أقصى الغرب يسوقون أمامهم أبناء آسيا وأفريقيا التعساء، ويشحنونهم في أقفاص كأقفاص الدجاج، ثم يرسلونهم عبر البحر إلى فيرجينيا وكارولاينا ليعملوا جماعات في حقول التبغ الشاسعة، حيث يعيشون ويموتون هناك كما يموت الذباب. لقد تحول التاريخ وباتت آسيا مستعمرة كبيرة في قبضة الأوروبيين. تحول العبد إلى سيد، والسيد إلى عبد، وماتت حضارات وولدت حضارات. سقطت مصر وسقطت اليونان، وفقدت روما تيجانها، وداس العلم على العصور الوسطى المظلمة، ثم نشأت الآلة لتدوس على الإنسان في المصانع وفي الأكواخ، وظهر الاستعمار ليدوس على الكل، وأصبح الفراعنة والإغريق والروم مومياوات في المتاحف، وتسالي يقطع بها السواح وقتهم، وينفقون عليها ملايينهم التي جمعوها من صناعة الدبابيس والترتر وأحمر الشفاه. إنها قصة طويلة تستطيع أن ترويها على أطفالك مع قصص العفاريت فلا يصدقونها، فتبيت تحلم وحدك، تحلم وتتساءل: هل نحن نتقدم؟ هل نتقدم حقا أم أنها قصة واحدة تتغير فيها الأسماء ويظل التأخر باقيا كما هو؟ لقد كان الطغاة القدماء يكتسحون الأرض بسكانها ويحولون الكل إلى عبيد أرقاء، ثم تطور الطغيان فأصبح الغازي يكتفي بأن ينهب الأرض ويترك سكانها أحرارا ليعتصر دماءهم في الضرائب، ثم تطور أخيرا إلى شيطان عطوف دائم الابتسام لا يمس الأرض ولا يمس سكانها، وإنما فقط يستولي على ثروتهم. لقد بدأنا عبيدا للأرض وانتهينا عبيدا للأجر. كنا نعبد عجل أبيس فأصبحنا نعبد البنك العثماني، ذهبت طاقة التطور في تغيير الأسماء. أصبح الطاغية إذا أراد أن يشنق على راحته أطلق على المشنقة كلمة كنيسة، وبدأ يشنق تحت ستار الدين والرب والوصايا العشر. وإذا أراد أن يقتل الفن أطلق عليه كلمة دعارة، وإذا أراد أن يخنق الفقر أطلق عليه كلمة إلحاد. فهل هذا هو التقدم؟ هل استبدال حرب السيوف والحجارة والبنجانيقات بالحرب الذرية تقدم؟ هل ركوب القطار بلا ركوب الحمار تقدم؟ هل تعاطي طبق من أقراص الفيتامينات بدلا من طبق من الخضر تقدم؟ وما هو المقياس الذي نقيس به التقدم؟ إن القوة وحدها ليست مقياسا، فالرجل القوي قد ينفق قوته في المخدرات، وقد يتراخى تحت شجرة كالبهيمة لينام، وقد ينفق قوته في العدوان، وهو في هذه الحالات كلها ليس متقدما في شيء. والسرعة ليست مقياسا للتقدم، فإذا درت حول الأرض بالطائرة الصاروخية لألقي عليها القنابل فإنه لا فضل لي وللتقدم أن أدور حولها بحمار في 10 سنوات لأبذر القمح، فالسرعة في ذاتها ليست لها معنى، وإنما الهدف من السرعة هو المهم. وإذا طال عمري حتى بلغ 200 عام فلن يصنع مني إنسان متقدما على أجدادي إذا كنت سأنفق هذا العمر المرذول في لعب البوكر. إن العلم يضيف إلى يدي قوة على حكم الطبيعة، ولكنه لا يضيف إلى إرادتي قوة على حكم نفسي، وهو لهذا ليس تقدم. العلم لعبة من ألاعيب الذكاء البشري يلعب بها الأطفال الكبار أمثالنا، فهل يلهون بالذرة والإلكترون بدلا من النفخة وعفريت النسوان؟ ولكن معنى التقدم في توظيف العلم وليس في العلم ذاته. والتدين لا يضيف شيئا إلى الحضارة، فليست العبادة هي التي ترفع من شأن الإنسان، وإنما نوع المعبود، هل هو الشمس أو البقرة أو الصنم أو النار أو الله. ماهية العبادة نفسها، هل هي وعي كوني أو روتين يومي كلعب الطاولة؟ لا القوة إذن ولا الصحة ولا السرعة ولا العلم ولا الدين تكفي لتحقيق التقدم، وإنما هي وسائل. وإنما معنى التقدم يتحقق في شيء واحد، الحرية. والحرية في ذاتها تحتاج إلى علم وصحة وقوة وسرعة لتتحقق على نطاق واسع وتصل إلى كل الناس، كما يصل إليهم الماء من الصنبور كل يوم. إن التطور محاولة للحياة تقبل الصواب والخطأ. نحن نتقدم على مسار الزمن الطويل، ولكن الخط الذي يسير بنا إلى الأمام ليس مستقيما، وإنما هو يتعرج أحيانا هنا وهناك. إن الأخلاق الكبيرة تبتلع الأخلاق الصغيرة كما تبتلع القطط الفئران. والضمير الإنساني ينمو كل يوم ويتضخم وتزداد عليه الأعباء. عنوان: معنى الضمير. ما أكثر الوقت الذي يذهب سدى، وما أقصى اللحظات التي تموت بين يديك دون أن تنتفع بها. لو استطعت أن تحيل الحكمة كلها إلى سطر واحد أو كلمة صغيرة لفعلت، فأنت تريد أن تشرب الحياة جرعة واحدة، فالساعة تدق إلى جوارك والعمر يمضي وأنت تريد أن تستوعب كل شيء. تريد أن تحس بكل السعادات وتعرف كل الحقائق وتدرك كل الخفايا. لا شيء يكفيك ولا شيء يكفيني ولا شيء يكفي أحدا. أنت تتطلع إلى ما في رأسي، وأنا أتطلع إلى ما في يدك، وكلانا يتطلع إلى ما في الغد. نحاول أن نأخذ منه ضعف احتمالاته، وأشد ما يعذبنا جلاد في نفوسنا اسمه الضمير، لا يعرف ميزانا سوى ميزانه. جلاد يبخس كل مجهود ويستخرج في كل عمل عيبا، ولا يفتأ يطالبنا بالكمال، وكلما بلغنا هدفنا طالبنا بهدف آخر. إنه مثل قاطع الطريق بروكوست في الخرافة اليونانية القديمة، كان يقطع الطريق على الناس ثم يخلع عنهم ثيابهم ويضعهم على سرير من حديد، فإذا وجدهم أطول منه قطع أرجلهم، وإذا وجدهم أقصر منه شد رؤوسهم وأقدامهم بالحبال ليساوي بينهم وبينه، وهو لا يجد الطول الذي يطلبه أبدا، لأن سريره مصنوع من الأحلام، من أحلام البشر، والبشر يحلمون دائما بما ليس لديهم. الضمير قوة في داخل الإنسان تطالبه كل يوم بمطالب جديدة، قوة ذات أهداف متحركة، كلما اقترب منها ابتعدت عنه، وكلما قبض عليها تبدلت في يده وفقدت حرارتها. قوة لها قصة طويلة في تاريخ البشرية وفي تطورها. في البداية كانت الأرض تعج بالحيوانات، وكان المجتمع القديم غابة كثيفة ومستنقعا تنقنق فيه الضفادع وتعوي الذئاب، وكانت الحياة تأكل بعضها في وحشية، وكانت الأمطار والسيول والزلازل والبراكين والبروق والرعود تدمدم في الفضاء، فيرتعد حيوان صغير يقف على ساقين ويتطلع من فجوة كهفه، هو الإنسان الأول. كان يتطلع إلى السماء في خوف، إن كل شيء حوله لا يتغير إلا السماء، إنها تضيء بالنهار وتتحول بالليل إلى فحبة سوداء لا تلبث أن تهطل سيولا وترعد وتبرق وتقذف بالشهب. وسجد وهو يرتعد، وقد تصور أن في السماء أرواحا تحكمه، وبمضي الزمن نشأت الأديان البدائية التي تعبد الشمس والنار، ونشأت طوائف الكهنة من الصحرة والمشعوذين، ونشأ الضمير الأول من الخوف والجوع. ولكن الإنسان ما لبث أن أدركه الشك، وأشاح بوجهه عن السماء، وبدأ يتطلع إلى الأرض، وبدأ يعرف الشبع ويسيطر على الخوف ويتخذ له ضميرا جديدا. كانت فضيلته الأولى هي الأسباب التي يحفظ بها كيانه كفرد في عالم يسود فيه الذئب، ولكنه تزوج وعرف الأسرة، وأصبحت فضيلته الجديدة تشمل خيره وخير أولاده، واتسع ضميره لحساب إضافي وتكاليف إضافية، ولم يكتفي بالأسرة بل تجمع في قبيلة كبيرة من عدة أسر، وضاعت عصبيته العائلية في عصبية شملت مصالح القبيلة كلها. ومر الزمن وتصدعت القبيلة أمام امتحان الحياة العسير، فتجمعت في قبائل لتواجه الأخطار، ونشأت الدولة، وذابت العصبية في إحساس جديد هو الوطنية. ولكن الدولة لم تستطع أن تعيش في أمان، فلجأت إلى التكتل، وبدأ الإنسان للمرة الأولى يتجاوز وطنه لينظر نظرة شاملة إلى الإنسانية في فضول الريفي الذي يتطلع إلى مدينة واسعة، ويتفرج على شوارعها المرصوفة المضاءة بالكهرباء. وبدأت الوطنية تذوب في إحساس إنساني شامل، وأصبح الضمير في النهاية جهازا معقدا يضم مطالب العالم الكبير، وأصبح الخير هو خير الكل والشر هو شر الكل. وابتلعت الأخلاق الكبيرة الأخلاق الصغيرة كما قال ميرابو، وأدرك الأفراد أنهم يموتون ويتركون آثارهم في حوض مشترك يشرب منه الناس. هذه هي القصة التي نطالع آخر أخبارها ونحن أطفال، ونقرأها في الكتب والتعاليم والمبادئ، ونلتقطها بالعدوى من آبائنا ومدرسينا، ونراها شاخصة أمامنا في المجتمع حينما نفتح عيوننا، حقيقة ملموسة يسهر على حمايتها الجيش والبوليس ورجال القضاء والمحامون والساسة. إن الحكومة هي ضمير المجتمع المسلح الذي يسهر على حراسة خزينة المثاليات التي كسبتها الإنسانية بالدم والعرق، ولكن المجتمع نفسه أداة وليس غاية. لقد اتخذ الفرد درعا ليواجه به حياة شاقة، وليوسع من حريته ويضاعف من طاقته. إن حرية الفرد شرط أساسي في العقد الاجتماعي. لقد صنع الفرد أسرة، ثم ألف قبيلة، ثم أقام دولة، ثم اشترك في عالم كبير بهدف واحد، وهو صيانة حياته، وهو يحمل عبء الإنسانية ويضحي بخيره في سبيل خير الكل، لأنه يريد أن يهزم الخوف والجهل والفقر والمرض ويقضي على الموت والهزيمة. وهذا يرد كل الفضائل إلى أصل واحد، هو حفظ الحياة وبقاؤها وتحسينها. الذين يصنعون لنا الفضائل ويربون فينا الضمير هم أفراد القلائل حالمون أنبياء وفلاسفة امتازوا علينا بالحس المرهف والبصر العميق والتصور الدقيق للكمال. كان الأنبياء يحلمون كما كان أفلاطون يحلم في جمهوريته، ثم تركوا أحلامهم تعمل في ضمائر الناس. كانوا يشعلون الفتيلة ثم يتركون كتبهم لتنفجر في التاريخ كالقنابل الزمنية. ولو بعث موسى حيا لما صدق أن الناس حاربوا من أجل أفكاره كل هذه الحروب الدامية. إن الضمير هو نتيجة تفاعل عنيف بين الفرد وبيئته، وهو يرتد في النهاية إلى قيمة مرتبطة بالحياة. إنه يشبه صماما من صمامات القلب التي تسمح بتحرك الدم في اتجاه واحد إلى الأمام فقط، إلى الشرايين الصغيرة التي تغذي الجسم وتروي خلايا المجتمع، وهو أكثر من مجرد صمام، وإنه طلمبة أيضا تدفع الدم دفعا وبقوة فطرية في داخلها. إن الضمير ليس مكتسبا كله، إنه فطرة خالصة، وهو يتطور في الشكل والقالب متأثرا بالتربية والتعليم والاكتساب، ولكن روحه تظل حقيقية فطرية كالبروتوبلازم والخلية والحركة والنور. ومن هذه الفطرة تنبثق الأحلام، أحلام اليقظة العظيمة التي تطلب الحق والخير والجمال وتشق مجاري الوعي التي تؤدى إليها. وحينما تصادف في طريقك رجلا نصف نعسان يتساءل ساخرا ما الفائدة من وضع 6 أذرار على كل معطف وتعليق شرابة في قمة الطربوش؟ ما الفائدة من لبس الأسنان الذهب وإطلاق اللحى وقص الشوارب؟ لا تضحك عليه، فهذا التساؤل ينبع من مكان قديم مقدس، هو الضمير الحائر أمام الحقيقة. ولسنا كالنحل فضلاء بالغريزة نصنع العسل ولا نأكله ونلقح الإناث ثم نموت، إنما نحن آدميون نختار فضائلنا بوعي وبعد ليال طويلة من السهر والأرق والتساؤل والتردد، وفي هذا تكمن كل قيمتنا. كم ضحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم مخالب. عنوان: حول معنى العدالة. إن السماء لا تمطر خبزا ولا حريات، كل شيء في دنيانا صناعة أرضية، حتى المثل العليا والأحلام. لقد مضى الزمن الذي كنا نتلقى فيه تعاليمنا من جبريل، وتحول أصحاب الرسالات إلى أصحاب معامل وأصحاب مصانع وشركات، وتحولت فضائلنا إلى شيكات تصرف بشباك بنك باركليز، وأصبح في إمكان رجل مثل فورد أن يصنع جنة مزودة بالترام والترولي باس وتكييف الهواء والراديو وأنهار الويسكي والعسل والحوريات الفاتنات وأكواب المانجو المثلج. يتمتع إلى جوار هذا بحياته الدنيا، فلا يضيع لحظة واحدة في الصلاة، في استطاعته أيضا أن يشتري غفران البابا وأن يشتري ذمم أعضاء الكونغرس وأن يستأجر شعبين يتحاربان أمامه على سبيل التسلية، وأن يستولي في نفس الوقت على محطة إذاعة ومسرح وسينما وصحيفة ويذيع نشرات منتظمة من الأكاذيب على الناس. كل هذا أصبح ممكنا، والمصلون والرهبان وأصحاب اللحى أصبحوا في خدمة أصحاب المال دون أن يحسوا، فهم يقومون بواجب يومي هام هو تشحيم المجتمع حتى لا تلتهب طبقاته من الاحتكاك الدائم. ولهذا يحرص فورد على طبع 7 ملايين نسخة من الإنجيل ويقوم بتوزيعها مجانا على الفقراء والزنوج. لقد انعكست الآية وأصبحت السماء خاضعة لحكم الأرض، وكان لهذا الخضوع قصة طويلة تروى. في الزمن الأول كانت الأديان تقتل الناس وتقدمهم للآلهة. كان الفراعنة يلقون بامرأة حية في النيل قربانا لإله الفيضان، ثم أصبح العرب يلقون فيه بدمية. واتضح أن إله الفيضان ضعيف البصر غلبان لا يفرق كثيرا بين الإنسان والدمية، وكان الإغريق يذبحون الناس بالمئات عند أقدام آلهتهم، ثم أصبحوا يذبحون الحيوانات، ثم أصبحوا يقدمون الخبز المقدس والبسكويت. واتضح أن الآلهة تفضل البسكويت وأن معدتها تستريح على النشويات. وكانت بعض الأديان تحرم الزواج على كهنتها، ثم أباحت الديانات العصرية الزواج وأباحت تعدد الزوجات وأباحت الطلاق وطالبت بحرية المرأة وطالبت بالدستور على الطريقة المودرن. كان الله نفسه أكثر واقعية من عباده، وكانت الحاجة متفوقة على الحلم منذ البداية، ومطالب الأرض متغلبة على مطالب السماء، ولكن التطور تلكأ بسبب الخجل، خجل الإنسان من مواجهة جسمه عاريا وإدراك أهمية اللقمة وسلطان الفم الذي يأكل، وأضاع هذا الخجل كل شيء، لأن الزمن لم يكن واقفا وإنما كان يسير. كان المجتمع يسير من مجتمع يفلح ويزرع إلى مجتمع صناعي هائل يمور بالنار والبخار، ودفعت الكهرباء عجلة التطور دفعة أخرى، فاختل التوازن وأصبحت إمكانيات القوة في المجتمع أكبر من إمكانيات الوعي، وتحولت الطاقة البشرية إلى مارد مغفل يلهو بلعبة خطرة اسمها الحرية. أصبح في إمكان الفرد أن يمتلك بلا حدود وأن يقوى بلا حدود، وتمخض هذا الوضع عن ظهور أمثال فورد، بل ظهور دول بأسرها مثل إسرائيل، وظهور حكومات داخل حكومات في كل مكان تديرها المصارف والبنوك، وظهور صراع سياسي عالمي بين معسكرين في الشرق والغرب، بينهما مئات الشعوب الصغيرة التي تضع يدها على قلبها في إشفاق. وعاش هذا الصراع في داخل كل فرد، فهو حائر بين فرديته وبين احتياجات المجتمع الذي يعيش فيه، وهو يطمع أن يكون إلها مثل فورد، ولكن المغامرة تبدو أمامه مثل اللوترية تضيع فيها مليون فرصة وتكسب واحدة، ولا أحد يضمن أنه سيكون الواحد في المليون، وهو يريد حرية مطلقة، ولكنه يعلم بالتجربة أن مثل هذه الحرية ستكون على حساب ملايين قد يكون هو بينهم، فترتد اليد التي أطلقها إلى عنقه وتخنقه، وهو يريد أن يرتفع فوق حاجاته المادية ويعيش في تأمل كالفقير الهندي، ولكن زمن الروحانية انتهى، والهنود أنفسهم تركوا التأمل وراحوا يصنعون الطائرات، وهو يتطلع إلى السماء باحثا عن حل، فيجد أن السماء ليست لديها أي فكرة عن حاله، وأنه متروك وشأنه على الأرض يفعل ما يراه، وأن كل شيء حتى المثل العليا والأحلام أصبحت تصنع محليا بأيد إنسانية مثل الخزف والفخار، وأن عليه أن يصنع مثاليته ويصوغ مصيره، عليه وحده أن يستخرج الحل من أفواه الناس ومن التاريخ ومن الكتب. وفي جمهورية أفلاطون حينما يسأل سقراط ما معنى العدالة، يجيبه سراسي ماخس هي منفعة الأقوى، فالأقوى هو الذي يضع القانون ويصوغه من مصالحه فيسمي منفعته عدلا، وعلى الضعفاء أن يطيعوا، فليست لهم فضيلة سوى الطاعة. وفي كتاب زرادشت يقول نيتشه: ضحكت مرارا على الضعفاء الذين يحسبون أنفسهم فاضلين لأن ليس لهم مخالب. ويقول ميكافيلي إن العدالة هي المنفعة الأذكى، وأن أي وسيلة مهما كانت منحطة هي عادلة إذا كانت لها غاية تبررها، وأن درهم من الذكاء أفضل من قنطار من الحق. ويقول المسيح أنه لا وجود للعدالة على الأرض، وإنما العدالة هي في المملكة الثانية بعد الممات، وأن أكبر عقاب لعدوك الذي يصفعك على خدك هو أن تعطي له خدك الآخر. ولكن أفلاطون يعود في نهاية جمهوريته فيستخلص المعنى الحقيقي للعدالة، فيقول إن العدالة ليست منفعة الأقوياء وليست منفعة الأذكياء، وإنما هي تحقيق نظام في المجتمع يشبه تحقيق الصحة في الجسد، فيكون كل فرد في مكانه يأخذ على قدر حاجته ويعطي على قدر طاقته ويحقق بين إخوانه تعاونا فعالا. العدالة ليست قوة مطلقة ولكنها قوة منسقة. إن أفلاطون بهذه الكلمات القليلة يلخص المحنة التي نمر بها في كلمتين: إن العالم يحاول أن يحقق هذه القوة المنسقة في مجتمعاته بحيث يصبح كل فرد في مكانه يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته. ولعل أفلاطون كان يعلم قصة التاريخ سلفا، كان يعلم هذه المحنة التي سنمر بها قبل ميعادها بأكثر من 2000 عام، وكان عصريا، فصنع معنى للعدالة من مادة الأرض ومن منافع البشر، ولم ينتظر ليسقط عليه الوحي من السماء مع أنداء الفجر. أما نيتشه فقد ظل متشبثا بفضيلة القوة، حتى جن، وتلفت حولهم مرددا كلمته المأثورة: إلى متى ينتظر ذلك القسيس الأبلة؟ ألم يعلم أن الله قد مات؟ لقد أمعن في الوحدة والعزلة، وظل يعلو عن الناس حتى انفصل عنهم، وفقد الإله الذي يعيش في قلب الجماهير، وانقطعت صلته بينبوع القوة. ولكن نيتشه ما زال حيا بيننا، وما زلنا نراه كل يوم على مسرح السياسة، وما زلنا نرى ميكافيلي، وما زلنا نرى المسيح مصلوبا في أقصى اليمين، وبين اليمين واليسار يدور الصراع، والتاريخ يسير ولا ينتظر. ليس صحيحا أن الذي ينتحر هو رجل زاهد في الحياة رافض للملذات، إنه على العكس رجل يحب حياته لدرجة لا يطيق معها فقدان أي شيء. عنوان: لا تقتل نفسك. كان جدنا القرد يفكر تفكيرا سليما، لم يخطر له في إحدى المرات أن يصعد على شجرة جوز الهند ليلقي بنفسه من فوقها، وإنما كان يصعد عليها في الغالب ليبني عشا، وكذلك أولاده القرود وأحفاده وأحفاد أحفاده من أولاد آدم. لكن المجتمع تطور، وتحولت الغابة التي كانت تسكنها القرود إلى مدينة يجري فيها الطرام وتضيئها الكهرباء، ويسكنها آدميون يشربون الويسكي وعصير البرتقال، ويتفرجون على الباليه والأوبرا والسينماسكوب، ويقرؤون الكتب. تحولت الغابة المليئة بالرعب إلى جنة حافلة بالملذات والمتع. فماذا حدث؟ كيف احتفل الإنسان بهذه الجنة الجديدة؟ لقد بدأ يشرب الفينيك واليوزول، ويطلق على رأسه النار، ويلقي بنفسه من أسطح العمارات، ويتفنن في قتل نفسه. لقد أصبحت الحياة لذيذة ممتعة لدرجة أثارت حب الإنسان وأثارت بغضه في وقت واحد. أصبحت لذة المال تخلق المسرف الذي ينفق بلا حساب، وتخلق البخيل الذي يجوع حتى الموت، ولذة الطعام تخلق المدخم وتخلق الممعود، ولذة الجنس تخلق الراهب وتخلق الداعر. وأصبح الضوء الشديد يخلق في الرائي رغبتين في وقت واحد: أن يفتح عينيه ويحملق، وأن يغطي عينيه ويهرب إلى الظل. إن الانتحار ظاهرة غريبة، إنها ظاهرة غريبة حينما تصدر عن مجتمع عصري متمدن، وإنهم يقولون إن الانتحار زهد في الحياة ورفض للملذات، ولكنه في الحقيقة حب للحياة وتهافت على الملذات، حب مريض يائس وتهافت أناني. إن المنتحر يحب حياته لدرجة لا يحتمل معها فقدان أي شيء. السعادات الصغيرة تبرق تحت عينه الشرهة، والآلام الصغيرة تعضه في قلبه، والحرمان يتمثل في شكل كابوس رهيب أبشع من الموت. إنه كالعاشق الذي يهرب من عشيقته من فرط هيامه بها لأنه يخشى الفراق. إن قلبه يتفطر حبا، ولكن ساقيه ترتجفان من الذعر والهلع، فلا يجد وسيلة للتعبير عن حبه إلا الجري، وهو أناني يطالب الدنيا بأكثر مما تستطيع ولا يحاول أن يدفع الثمن. إذا نفخ على الجليد فلم يتحول إلى قمح لطم خديه وشق ثوبه وبكى واشتكى لأنه مظلوم منحوس الطالع. وإذا غابت الشمس قبل أن يتدفأ بها لعن الشمس لأنها تتآمر على حرمانه. إنه يمثل إرادة مريضة اختل فيها التوازن، فهي بدل أن تتكيف مع الظروف تحاول أن تكيف الظروف حسب هواها، وتحاول أن تفعل هذا في تعسف وعجلة وأنانية لا تعرف معنى للصبر ولا للجهد. وحينما تصطدم هذه الإرادة بالمستحيل لا ترتد إلى العقل، ولكنها تتمرد وتتهم الوجود كله بالظلم، وتلقي عليه عبء الفشل وتصمم على محوه. ويبلغ جنون المنتحر ذروته في لحظة الانتحار، فيبدأ فعلا في محو الوجود بمحو نفسه، وتكون النهاية أن يؤكد ذاته بإحداث العكس بإعدام ذاته. ويظل السؤال الثاني بلا جواب: لماذا يكون الانتحار سمة المجتمعات العصرية؟ ولماذا يتكاثر عدد الذين يشربون الفينيك كلما ارتفعت العمارات عدة أدوار في السماء، ويتكاثر المجانين كلما زحفت المدنية على الغابة والحقل؟ السبب على ما أعتقد ليس هو المدنية، ولكنه التقدم المريض الذي يشمل المجتمعات من الناحية الشكلية فقط، بينما تظل متأخرة من حيث قدرة أفرادها على التنفس والنمو. إن التقدم الحقيقي هو الذي يصنع قوة في الخارج بقدر ما يصنع قوة في الداخل. التقدم هو الذي يصنع من الصلب بقدر ما يصنع من الحريات. والمجتمع كالجسم البشري، كلما زاد حجمه واتسع نشاطه كلما احتاج إلى مساحة كبيرة من الرئتين يتنفس بها. إذا عرفت هذا فلن تقتل نفسك، وإنما سوف تعمل أنت وغيرك من أجل صناعة مجتمع متوازن شريف تعيش فيه حرا، وتستعمل الفينيك في قتل البعوض، وتصعد على سطح المجمع لتتفرج على منظر القاهرة وتستمتع بحياتك تماما كما كان يفعل جدك العاقل القرد. ليس هناك ما هو أثمن من البشر ومن عقولهم، إنهم أثمن من البترول والحديد وأثمن من الأرض والقمح. إنهم يصنعون البترول والحديد، والبترول والحديد لا يستطيع أن يصنعهم. عنوان: روشيتا لعلاج الحروب. كان جدنا البدائي ساكن الغاب يحارب كل يوم. كان يحارب الثعبان والذئب والأسد، ويصارع الرياح والسيول والصواعق والزلازل. لم يكن يعرف طعم الهدنة أبدا، وكان كل سلاحه هو دماغه، عقله. ومن هذا العقل أخرج الأسلحة التي قتل بها الذئب وأذل الأسد وأسر الثعبان. وفي أقل من 1000 عام كان يضع أعداءه الأوائل في أقفاص بحدائق الحيوان ويتفرج عليها وهو يقزقز اللب. لقد انتصر، ولكن الحرب لم تنتهي، فما لبث هو نفسه أن تحول إلى وحش وبدأ يحارب نفسه. وتحولت الحرب بين الإنسان والحيوان إلى حرب بين الإنسان والإنسان، وبدأ العقل يبتكر أدوات انتحار واسعة النطاق تحصد أعمار الألوف في لحظات. وتحول العقل إلى ثقب تتساقط منه الطاقة البشرية وتضيع في صراع لا يجدي، وأصبحت الوحوش في أقفاسها هي التي تتفرج علينا بدورها وتقزقز اللب. لقد انتصرت وإن ظلت سجينة. إن الحرب تدور من أجل الأرض والقمح والبترول والحديد، من أجل غني يريد أن يضاعف ثروته، وقوي يريد أن يضاعف من قوته، وتاجر يريد أن يروج تجارته. ولكن الأرض واسعة، يمكن أن تسعنا جميعا. ولو كف العقل لحظة واحدة عن التفرغ للحرب وتفرغ للسلام وعكف على كنوز الطاقة التي تكمن في الطبيعة، لاستطاع أن يوفر قصرا لكل فلاح. إن قوة الذرة تستطيع أن تحول الصحاري إلى حقول، والحقول إلى مصانع، والمصانع إلى أدوات جميلة في خدمة الإنسان. لقد استطاع العلم أن يسقط مطرا صناعيا، واستطاع أن يحول المستنقعات إلى مزارع مائية معلقة تنتج 6 أمثال المحصول المعتاد من الأرض الخصبة. واستطاع أن يحول ضوء الشمس إلى طيار كهربائي يدير به المحركات. واستطاع أن يخترع زجاجا لا يتحطم، وثلجا لا يذوب، ومطاطا لا ينصهر، وخشبا لا يلين، وورقا صلبا كالطوب لبناء البيوت. واستخرج داود ويبسون لحما نباتيا من بذور القطن، وأمكن أخيرا أن يستخرج العلم النايلون من الفحم، والصوف الصناعي من اللبن. وأمكن في روسيا صناعة فصائل جديدة من القطن، وفصائل جديدة من الأبقار والأغنام، وأنواع من المحاصيل والفواكه والبقول بالتلقيح والتهجين والتأثير على الأجنة بالأشعة. وأمكن للعلم أن يطيل أعمار الورود والأزهار، وأن يصنع أصابع صناعية وكلية صناعية، ويمنح البصر للعميان باستعمال شرائح من عيون ميتة. واستطاع أن يهزم الحر والبرد بتكييف الهواء. واستطاع أن يستخرج البنسلين من العفن والترميسين من الطين. إن العلم قوة رهيبة تستطيع أن تغير وجه الأرض، ولكنها قوة مضاعة، قوة يستخدمها تجار الحروب لأغراضهم. إنهم لا ينفقون مليما على هيئة علمية إلا إذا كانت تبحث في وسيلة جديدة للتدمير. والقنبلة الأقوى هي التي يفوز مخترعها بنيشان، وعلى أمثال باستير وكوخ أن يكافحوا ويجوعوا إذا ما أرادوا أن يفكروا أو يخترعوا للسلام. إن العلم ليس حرا، ورجل العلم ليس حرا، لأنه في مجتمع استعماري غير حر تتصارع طبقاته في سبيل السيادة والكسب والثروة. وضرب بورسعيد مثل دقيق لهذا الصراع البشع على مستوى عالمي. فوراء إنجلترا وفرنسا وإسرائيل هيئة من المنتفعين بالبترول وبالقنال وبالشعوب، وراءهم عشرات من الاحتكاريين العالميين يؤثرون على الصحف والإذاعة والسينما والبرلمان، ويشترون كل شيء حتى أصوات الناخبين، حتى العلم من أذهان العلماء الشرفاء. وفي النهاية يتحول كل شيء إلى دبابة ومدفع وقنبلة وقتل وسفك دم. يضيع الخير الحقيقي لأن القنابل تمزق البشر وتمزق عقولهم، وليس أثمن من البشر ومن عقولهم. إنهم أثمن من الحديد والبترول، وأثمن من الأرض والقمح. إنهم يصنعون الحديد والبترول والقمح، والقمح لا يستطيع أن يصنعهم، والعقل وحده هو الذي يستطيع أن يحول الأرض إلى جنة، ولكنه مستعبد وعليه أن يتحرر أولا. وكيف يتحرر العقل؟ ليس هناك إلا طريق واحد، هو أن يتحرر من النظام الصراعي الذي يعيش فيه ويحتم عليه الحرب. عليه أن يقضي على الاستعمار أولا، ثم يفرغ لتنظيم اقتصادي جديد يسلم فيه مفاتيح المصنع ومفاتيح الدكان للدولة، ويقضي على الحرب الصامتة بين المصنع والعامل، ويحول المجتمع إلى أسرة والحكومة إلى أب، والعالم إلى دول متآخية متعاونة، ويحرر المخترع من بيع ذهنه كسلعة. وبهذا يصبح سوق الشرف هو سوق العمل والإنتاج لا الكسب والاستغلال، ويتحول الإنسان مرة أخرى إلى جده البدائي المسالم الذي كان يحارب الطبيعة القاسية. يعود الإنسان محاربا مرة أخرى للزلازل والبراكين والصواعق والأمراض، ويكف عن محاربة نفسه. عنوان: الله، بحث في معنى الروح وأصل العبادات. إن حقيقة الحياة غير معروفة، إنها حركة دبت في المادة، حركة واعية هادفة حرة، ولعلها مادة، ولعلها أي شيء، ولكنها ليست الجثة على أي حال. عنوان: الشيء. منذ 10 سنوات كنا نقف في مشرعة كلية الطب كل 5 أمام جثة، وكنا نظن حينئذ أن حقيقة الإنسان ليست لغزا، وأن في إمكان المشرط أن يكشف عنها بضربة واحدة، وأن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء. ولكن 2 سنوات طويلتين مرتا وأنا أبحث وأنقب خلف اللحم والعظم وفي الأحشاء والأمعاء والشرايين والغضاريف عن هذه الحقيقة دون جدوى. فتحت القلب وفتحت الرئتين وتتبعت الأعصاب حتى نهايتها، وصعدت من الحبل الشوكي إلى المخ، وقطعت المخ نصفين، ثم قطعت كل نصف إلى نصفين، وانتهيت إلى كتلة رخوة هلامية بيضاء. قال عنها الأستاذ أنها سر الإنسان. أحقا، أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة؟ في هذه الكتلة المائعة الطرية؟ ورفعت رأسي قلق وتشك. لقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقيبة، وما زلت بعد 2 سنوات من التعب والكد حيث كنت أمام مجهول. إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها، فجلده ثوب آخر، ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب، أما هو نفسه فبعيد فبعيد تحت هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم. وقرأت 3000 صفحة في كتب التشريح، وكانت الخلاصة في النهاية أن الإنسان مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد. كلام غير صحيح، مع احترامي لجهود السير كينينغهام وجراي وجاميسون وبقية عمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الإنسان. إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق، وإنما وصفوا ثيابه. إنهم في نظري ترزية من نوع عصري، أبدعوا في وصف موديلات المصارين والأمعاء. إن القلوب المحفوظة في برطمانات متحف كلية الطب هي فتارين لتفصيلات مختلفة من القلب، القلب الديكوليتيه والقلب الجابونيز. أما قلب الإنسان الحقيقي، عواطفه ودمه الساخن النابض بالرغبة، فلا يوجد إلا في داخلنا نحن الأحياء. إن حقيقة الحياة غير معروفة، إنها حركة دبت في المادة، حركة واعية هادفة حرة، ولعلها مادة، ولعلها أي شيء، ولكنها ليست الجثة على أي حال. إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأراجوز، فتبدو للناظر من بعيد كأعضاء حية تتكلم باختيارها وحريتها، وهي في الحقيقة قطع خشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خباء. في داخلنا أراجوز، وفي داخلنا زامر ينفخ في بوق أجسادنا ويلهو بخيوط أطرافنا فتتحرك وتمشي وتتكلم. وكذلك الكون كله، الحيوان والنبات والجماد، مجموعة أبواق متعددة، في داخلها في قلبها زامر ينفخ على الدوام. والبراهم الهنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روح تخصه، لا يعتقدون أن لكل حمار روح، ولكل كلب روح، ولكل نحلة روح، وإنما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ في أبواق الكون، وروح واحدة تسكنه، ومعنى واحد تحققه المخلوقات، كما تحقق الكلمات المتعددة الفكرة الواحدة البسيطة، وكما يحقق الرسام والموسيقار والنحات والأديب والشاعر والمغني المعنى الواحد في سيل من المخلوقات الفنية. وفي سفر اليوبانيشاد، صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر. إن الإله براهما الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلا: إذا ظن القاتل أنه قاتل والمقتول أنه قتيل، فليس يدريان ما خفي من أساليبي، حيث أكون الصدر لمن يموت، والسلاح لمن يقتل، والجناح لمن يطير، وحيث أكون لمن يشك في وجودي كل شيء حتى الشك نفسه، وحيث أكون أنا الواحد وأنا الأشياء. إنه إله يشبه النور الأبيض، واحد وبسيط، ولكنه يحتوي في داخله على ألوان الطيف السبعة. إنه الجين الذي يحتوي على بذور الصفات كلها. لقد ربط الهنود جثث مشرحة القصر العيني بجثث الكلاب، بجثث سمك البحر، بجثث النمل، ثم مزجوا الكل بتراب الجبل وبكل العناصر، وسلكوا الجميع في خيط واحد، سموه براهما أو روح الكل. وما على براهما إلا أن ينفخ في البوق ويحرك الخيوط التي تلتقي في يديه، فتتحرك الأراجوزات جميعا على المسرح. وليس لبراهما عرش، وليس له ميزان، وهو لا يحاسب ولا يعاقب، وهو ليس بشخص على الإطلاق، وإنما هو حقيقة، حقيقة الوجود فحسب. كانت هذه الفلسفة البراهمية في ذهني وأنا أقرأ تاريخ الفلسفة من سقراط إلى ماركس، وقد وجدت أن براهما الهندي لم يمت بموت الفلسفة الهندية، وإنما ظل كالمسيح يموت ويبعث ولا يتغير فيه إلا الاسم. في فلسفة شوبنهور كان اسمه الإرادة، وفي فلسفة نيتشه كان اسمه المطلق، وفي فلسفة ماركس كان اسمه المادة، وفي فلسفة بريكسون كان اسمه الطاقة الحية، وفي الأديان السماوية كان اسمه الله، وكثرت أمامي الأسماء، وكثرت الأصابع التي تشير، واتفقت كلها رغم اختلاف ألوانها على أن هناك شيئا داخل الخباء يحرك خيوط الأراجوز وينفخ في بوقه، والأسماء لا تهم، وإنما الذي يهم هو الشيء نفسه، محل التسمية. لقد كان بوذا عملاقا حينما قال أن الأديان كالأنهار كلها تصب في البحر، وحينما قال لمواطنيه: إني أقدم لكم لاهوتا بغير إله، وعلم نفس بغير نفس، ودنيا بلا آخرة، وإن إلهي ليس شخصا وليس ملكا وليس خالقا للأشياء، وإنما هو الأشياء ذاتها. وحينما قال مجيبا على الفقير الذي سأله: ما هي الروح؟ هذه غاية التأمل النظري يا ولدي، هذه صحراء وأنا لست بهلوانا. لقد اكتفى بأن أشار بأصبعه إلى قلب الدنيا وقال: الشيء، ثم مات وترك الناس يبحثون عن ذلك الشيء، ويصنعون القنابل الذرية، ويتبادلون التهديدات، ويقصفون المدافع، لأنهم يختلفون على معناه. إن الله عند جدي يتمثل في شخص طيب رحيم غفور تواب، يداوي الروماتيزم ويقوي المفاصل، وهو عند أمي مأذون يجمع رؤوس بناتها على رؤوس عرسان أغنياء في الحلال، وهو عند الأطفال يشبه عروسة المولد، وهو عند أينشتاين معادلة رياضية وقانون تخضع له الأشياء بالضرورة، وهو عند عاشق مثلي حب، وهو عند مشايخ الصوفية وزير أوقاف يوزع الكساوي والإعانات والمعاشات، وهو عند الملحد موضوع دراسة، وعند المؤمن موضوع عبادة، وهو دائما شيء حتى عند الذي ينكره. إن معظم التعصب بين الأديان وبين الفلسفات يعود في النهاية إلى خلافات اسمية. إن الوجود الذي نعيش فيه ليس وجودا مفككا، ولكنه وجود منسق منظم تربطه القوانين، والاختلافات الظاهرية في الأشياء خلفها وحدة حقيقية. وفلسفة براهما الهندية ليست كلها خرافة، هناك وحدة في الوجود، خلف النبات والحيوان والإنسان خلية واحدة بسيطة تلتقي فيها حقيقة الثلاثة، ومن خلال هذه الوحدة الحية يبدو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى معنى ذلك الشيء الساكن في قلب الحياة والذي يبعث فيها النبض، ذلك الشيء الذي يبدو كأنه الغاية وكأنه السبب وكأنه الحقيقة في نفس الوقت. يقول داروين إن الحياة صراع، وإن البقاء للأصلح وليس البقاء لمن يسبح بحمد يهوذا. عنوان الله: هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في الهواء؟ إنه لا يرى الهواء، وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى مخلوق حي، ويظن أن بها روحا تحركها. إنه متدين. في الماضي كان الإنسان أحمقا مثل الكلب، كان يتلفت حوله في ذعر ودهشة ويتخيل الأرواح تسكن كل شيء، تسكن الصخرة والبحر والحقل والجبل، وكان يعبد أعضاء التناسل لأنه كان يرى فيها قدرة على بعث الأرواح في أولاده. وفي مدينة هيرابوليس القديمة كانت تقوم مسلات هائلة في شكل أعضاء التناسل أمام معابد أفروديت. وفي كثير من نواحي آسيا الصغرى كان واجبا دينيا محترما على كل سيدة أن تقف بأبواب المعبد وتهب نفسها لكل غريب يطلبها، ثم تضع على مذبح الرب ما كسبته من بغائها المقدس. وكانت أول صورة من صور الأديان هي السحر، وكان الكاهن يتوسل بالسحر إلى السماء حتى تمطر، وإلى الأرض حتى تجود بالقمح، وإلى الريح حتى تهب. فإذا فشل في توسلاته ضرب تمثال إلهه بالصوت ثم ألقى به في البحر، ثم بدأ يعتقد أن الأرواح الطيبة تختار حيوانات لتحل فيها. ومن هنا نشأت عبادة الثور المقدس والبقرة وعجل أبيس، ثم تقدم الدين خطوة أخرى إلى الأمام فاتجه إلى عبادة الأسلاف، واتخذت الآلهة أشكال البشر. كانت آلهة الأحباش سمر الوجوه مفرطحة الأنوف، وآلهة تراقية ذات شعر ذهبي وعيون زرقاء، وكانت الآلهة هي أرواح الموتى. فإذا أراد الملك أن يبلغ تحية أو رسالة إلى جده الميت دعا إليه عبدا، ثم أبلغه الرسالة شفويا وقطع رأسه. فإذا أراد أن يضيف سطرا إلى رسالته ذبح عبدا آخر وشفعه بالأول كملحق. وهكذا كانت الصلوات الأولى مرهقة باهظة دموية. ولكن الدين القديم على ما فيه من وحشية وهمجية أضاف إلى الحضارة تراثا رائعا من الفن والفكر، أضاف الشعر والموسيقى والنحت، وتطور الشعر على يد الأدباء الكبار إلى ملاحم ومسرحيات وفن رفيع. وما لبث أن انقلب الفن على الدين وبدأ يناقشه، وظهر فلاسفة كسقراط وأفلاطون وأرسطو كانت لهم الجرأة على إنكار الآلهة، والتحم الدين مع العقل في معركة قصيرة انتهت بهزيمته وبانهيار معبد الأوليمب عند أقدام المنطق، واطوت الأديان صفحتها الأولى. ولكن التاريخ كان يحتضن تحت جناحه فرخا صغيرا لديانة جديدة. كان الإسكندر المقدوني يسحق الشرق بقدميه ويطوح بملوكه ويحرق مدنه ويحوله إلى ميدان يعج بالأسرى والعبيد، وظهرت ديانة تكفر بالدنيا وتبشر بالآخرة وتقول أن هناك جنة بعد الموت وأنها للتعساء والعبيد وحدهم. وعاد الإسكندر إلى بلاده يحمل تراب هذه الديانة على ملابسه، وظهرت اليهودية لتقدم للعالم فلسفة جديدة وإلها واحدا وعدالة اجتماعية. واليهودية كسائر الأديان الشرقية تقوم على فكرة خطيئة، وأن آدم أطاع الشيطان وعصى ربه وأكل من الشجرة المحرمة فحكم عليه بالذل وطرد من الجنة ليكفر عن ذنوبه بحياة تعسة على الأرض هو وذريته إلى يوم القيامة. وبعد القيامة تفتح الآخرة أبوابها ليعيش فيه البشر خالدين منعمين أو معذبين حسب أعمالهم. وفكرة الخطيئة قديمة، وهي موجودة بنصها في الديانات الهندية، حيث تحكي كتب الفيدا أن الإله الشيفا إله الشر أنزل شجرة تين من السماء وطلب من المرأة أن تغوي بها الرجل لتكسب الخلود، فخضعت للإغراء وأكل الرجل الشجرة وحكم عليه بالبؤس والشقاء مدى الحياة. وهذا التشابه بين الديانة والخرافة يتكرر في أكثر من مكان. واليهودية هي أول ديانة دعت إلى التوحيد، ويرجع هذا إلى نمو الحياة الاقتصادية وارتباط البلاد بالتجارة وتحالف القبائل واندماج الآلهة المتعددة في إله واحد. وفي ذلك يقول إشعيا: هو ذا الرب من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تبر الأرض ووزن الجبال بالميزان. وفي آيات أخرى تدعو إلى تحقيق العدالة وتضع القواعد الأولى للوصايا العشرة. اسمع يهوذا يقول: من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة لا تسكنوها وغرستم كروما شهية لا تشربوا خمرها، حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، أيديكم ملآنا دما، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. وأعقب اليهودية ديانة المسيح، وقد ظهرت المسيحية من تفاعل تيارين كبيرين. الأول هو امتزاج أفكار الإغريق بالفلسفة الهندية والديانة اليهودية، والثاني هو الاستغلال الصناعي والتجاري في بيت المقدس والإسكندرية وأنطاكيا وأثينا وروما، وظهور طبقة عاملة لا حيلة لها ولا أمل. ومن هذه المحنة ظهرت أمثال هذه الآيات: لا تفكر في عيشتك، ماذا تأكل أو ماذا تشرب، أهون على الجمل أن يدخل ثقب إبرة من أن يدخل الغني جنة الله، إذا صفعك أحد على خدك الأيمن اعطه خدك الأيسر. وهي آيات تبارك الذلة والخضوع والفقر، وتلعن الغنى والقوة، وتتخذ مكانها في صف العبيد المهزومين. وجاءت المسيحية بفلسفة جديدة هي فلسفة الإله المتجسد، والمسيح ابن الرب الذي يولد من عذراء دون أن يقربها رجل. وهذه القصة لها نظائر تشبهها في الديانات القديمة، في الهند قصة الإله كريشنا، وفي مصر قصة الإله حورس، وفي المكسيك قصة كيستا لوكوتيل، وفي الإغريق قصة بروميثيوس، وفي الصين كانوا يحتفظون بسجل يكتب فيه جميع الآلهة المتجسدة ويحفظ في إدارة الأقاليم في بكين. وبلغ عدد الآلهة الذين منحوا حق الحياة على الأرض 160 إلها. وهكذا تتشابه الأديان وترتبط بعضها بالآخر حتى في أعياده، فعيد الفصح هو عيد عشتار عند البابليين، وعيد الميلاد عند المسيحيين هو عيد فرعوني خاص بمولد الشمس وتحركها شمالا عند الانقلاب الشتوي، والتعميد عند المسيحية هو التكريس القديم في الأديان البدائية حينما كان الصبي يغمس غمسا تاما في الماء تكريسا لحياة الشباب. وقد تطورت المسيحية بدورها وقامت على أساسها كنيسة قوية تمول من أسفل كما يقول فولتير وتحكم من أعلى. وهذه الكنيسة هي التي بلغت يوما ما من القوة بحيث كانت تمتلك معظم أراضي أوروبا، هي نفسها التي وقفت في طريق المعرفة والعلم، فنفت العالم الفرنسي كوبرنيك وعذبت جاليليو وحرقت برونو حيا مشدودا إلى سارية في الميدان العام. ولكن سرعان ما تحللت ودب فيها الفساد، وبلغ من انقسام البروتستانتية أن بلغ عدد مذاهبها أكثر من 18 مذهبا تحارب بعضها البعض، أمثال التنصيريين والاتحاديين والإنجيليين والمنهجيين والمشيخين والبدائيين والمجمعيين والمقدسين واللوتريين وإخوان بليموث وإخوان النهر وغيرهم. في الإحصائيات الأخيرة تتكلم الأرقام بأفصح مما يتكلم التاريخ، فبين سكان باريس الذين يبلغون أكثر من 2 مليون كاثوليكي 100,000 فقط يؤدون صلاة الفصح، وبين 43 مليون كاثوليكي في فرنسا لا يتقدم للاعتراف إلا 2 مليون فقط. وفي استفتاء قامت به جريدة ديلي نيوز في لندن اتضح أن 13% من القراء ملحدون، وأن 15% ينكرون ألوهية المسيح، وأن 60% ينكرون الصحة التاريخية لسفر التكوين، ومن بين 10,000 قارئ لم يؤكد صحة الأسفار الخمسة إلا 88 فقط. إن الأديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الإغريق، وهناك صفحة ثانية في طريقها لأن تطوى، والسبب هو نفس السبب في الحالتين، هو العلم وتطور الوعي وظهور المعارف الجديدة. وهناك اسمان كبيران حملا لواء هذا التطور، هما كوبرنيك وداروين. إن الأرض التي كانت في التوراة مركز الكون تدور حول الشمس والنجوم، ويرعاها الرب بعينه التي لا تنام، وآدم الذي كان أبو البشر قد تغير كلاهما في يد كوبرنيك وداروين. أثبت الأول أن الأرض ذرة تراب بين ملايين الأراضي مبعثرة في الكون، وأنها تدور كالخادم في فلك الشمس وليست مركزا للكون على الإطلاق. وأثبت الثاني أن الإنسان حلقة في سلسلة مخلوقات يتطور الواحد منها إلى الآخر، من الأميبة إلى الذبابة إلى الكلب إلى الحمار إلى القرد الإنسان إلى شكسبير، حيث تتشابه الصفات التشريحية في الجميع. وأثبت بالطريقة نفسها أن الحياة صراع، وأن البقاء للأصلح وليس البقاء لمن يدخل الكنيسة، وأن السماء قد تركت الأرض بمن فيها ينطح كل منهم صاحبه بقرنيه. وزاد في تحلل الإنسان من المقدسات القديمة ظهور الآلة والقوة الهائلة التي وجدها الإنسان في يديه وساقيه وعقله، فبدلا من الكاهن الذي كان يدخل الغابة ليمجد جمال الله ويصلي، أصبح الرجل العصري يدخل الغابة ليقطع الأشجار ويصنع ورق الصحف وينشئ مدينة ويمد خطا حديديا ويضع في المياه كبريتات النحاس ليقتل القواقع، ويضع في الأرض نترات الصودا ليخصب الذرع، ويستخرج القوى الكهربائية من مساقط المياه، وينقب عن الحديد والفحم والجاز والذهب في باطن الأرض. وطالب الكيمياء أصبح يلهو بالعالم الذي ينحل ويتركب تحت بصره كل يوم دون أن يذكر اسم الله. وطالب الفلسفة فتح عينيه على قصة الأديان لأول مرة، وقد وضعت أمامه في حلقات متتابعة امتزجت فيها الخرافة بالحقيقة، والمدارس التي كانت تنفق عليها الكنيسة لتعلم اللاهوت والشعر تحولت إلى معاهد للجبر والرياضيات تنفق عليها منحة روكفولر، والقوانين التي كانت تصدر عن البابا أصبحت تصدر عن أعضاء الشيوخ والنواب ومجالس العمد. إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحولت الآن إلى أجازات وأيام راحة. إن سقراط الذي حطم ديانة الإغريق لم يعدم له إخوة في عالمنا الحديث، والأمل الوحيد الباقي للدين هو أن يقيم معبده في عالم الحقيقة الذي أنشأه كوبرنيك وداروين وفولتير وسبنسر وكانت وشو، ويحترم الصدق العلمي البسيط ولا يحتمي بعالم اللامعقول. فالرب الذي لا يحترم عقلا صنعه بيده يعطينا العذر في ألا نعبده. إن الله فكرة، إنه فكرة في تطور مستمر، كما تدل على ذلك قصة الأديان. الله في العقل الحديث معناه الطاقة الخام التي في داخلنا، الله في الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم وفي الأفلاك، هو الحيوية الخالقة في كل شيء، أو بعبارة القديس توماس الفعل الخالص الذي يظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنسانا وما يزال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لا نهاية. والعلم بهذا المعنى الجديد عبادة، والفن عبادة، والفلسفة عبادة، لأنها إدراك لهذا الإله بوسائل مختلفة وإحساس به من زوايا مختلفة. والمعبد بهذا المعنى الجديد برلمان حر ومدرسة عصرية تضم كل الآراء وتحترم كل الآراء وينضوي إليها جميع المختلفين تحت قانون واحد هو حب الحقيقة. وشريعة هذا الدين بسيطة جميلة، إنها الولاء للحياة. هل هناك مسلم أو مسيحي أو يهودي يخالفني في هذه الحقائق الأولية؟ لا أظن. إن العقل البشري يعذبه الخوف، إنه لا يستطيع أن يتصور العدم، ولا يملك نفسه من الفزع كلما فكر في الموت، في هذه الهوة من التلاشي، وهو لا يطمئن حتى يغطي هذه الهوة بأوراق الشجر، ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العين. عنوان: لغز ما بعد الموت. كل شيء حولنا يتغير، كل شيء يفنى، الشمس تأفل، والورد يذبل، والشباب يموت، والصخور تتآكل، والدول تذول، كل شيء حتى ما هو ثابت كالجمال والحق والخير وسائر المثاليات تتغير هي الأخرى، وتتبدل في معانيها مع تبدل المجتمعات والأزمان، وتتبدل معها القوانين والشرائع والنظم، كل شيء في حركة دائمة، لا شيء يبقى على الأرض إلا عدم البقاء. من أين جاءت إذن فكرة الخلود؟ من أين جاءت للإنسان فكرة أن له روحا تهدم الفناء وتهدم التغيير، روحا تخرج من جسده مع الموت وتذهب إلى عالم آخر لا موت فيه؟ ليس صحيحا أن مصدر هذه الفكرة هي الأديان السماوية الثلاثة، فالفكرة قديمة قبل اليهودية بآلاف السنين. الفكرة صعدت من الأرض ولم تنزل من السماء، صعدت من احتياجات الإنسان ورغباته وضرورياته. كان الهمجي يحلم وهو نائم أنه عبر البحر وذهب يصطاد ويصرع الوحوش ويتسلق الشجر ويتعرض للأهوال، وهو ما زال في مكانه راقدا لم يتحرك. وكان من الطبيعي أن يعتقد بعقله البدائي أنه لابد يتألف من شيئين: جسم صلب وروح طائرة تسبح عند النوم في عوالم أخرى. بدأ يفسر النوم بأنه خروج الروح لفترة مؤقتة، والموت بأنه خروج للروح إلى الأبد. وفي قبائل السليبيز كانوا يعلقون سنارة في أنف المريض ليصطاد بها روحه إذا حاولت الخروج، وكان العطس أشد ما يخشونه، فقد تندفع الروح خارجة من أنف المريض ولا تعود. ولعل هذا هو السبب في أننا الآن نبادر إلى الذي يعطس فنقول له: استغفر الله، يرحمك الله. لعل هذه البقية من الخوف القديم تسربت إلينا في شكل مهذب. واعتقد الهنود أن الروح تتناسخ، وأنها تهجر إنسانا لتحل في كلب، ثم في دودة، ثم في قديس، ثم في شجرة، وتظل تزاول نوعا من الخلود الأرضي بهذه الطريقة. وقد انتشرت فكرة التناسخ غربا حتى بلغت إيطاليا، حيث نجد في ساغورث يقول: لا تضرب هذا الكلب لأنني تعرفت فيه على صوت صديقي الذي توفى. وفي ألمانيا امتزج التناسخ بفلسفة نيتشه، فنادى في كتبه بمبدأ العودة الأبدية وارتداد الوجود في دوائر متشابهة. لم تكن فكرة الروح إذن من ابتكار الأديان، وإنما هي فكرة قديمة نشأت مع نشأة الإنسان، ثم تغذت على عوامل كثيرة مدت في جذورها ومنحتها القوة والبقاء حتى وصلت إلى حالتها الراهنة التي تشبه اليقين. وأول هذه العوامل الأمل. إن الحياة قصيرة وفرصها محدودة وإمكانياتها قليلة، ورغبة الإنسان في نفس الوقت لا حد لها، فكان من الطبيعي أن يفكر الإنسان في وصلة ثانية لحياته الدنيا، ويتخيل حلقة أخرى ممتدة عبر عالم آخر لا نهاية لخيراته. والعقل البشري يعذبه الخوف كما يعذبه الأمل، إنه لا يستطيع أن يتصور العدم، ولا يملك نفسه من الفزع كلما فكر في الموت، على أنه هوة بلا قرار، هوة من الإنعدام والتلاشي، وهو لا يطمئن حتى يغطي هذه الهوة بأوراق الشجر ويملأها بالتصورات الجميلة وبالحور العين. الأمل، الخوف، لا، ليس هذا فقط، إن الحياة على الأرض يكتنفها الفساد والظلم، وأن الخير فيها يضيع، و والشر ينتصر والطغيان يحكم والملايين ترسف في أغلال العبودية. ولا يمكن أن يكون الموت هو نهاية القصة، إن العقل يفترض عالما آخر يجد فيه الظالم قصاصه ويجد المظلوم جزاءه، عالما يقام فيه الميزان وتعاد فيه كفة الخير إلى رجحانها. والطاغية الذكي لا يعترض على قيام هذه العقائد التي وضعته سلفا في جهنم، بل هو يشجعها وينفق على معابدها وكهنتها لأنها توطد ملكه وطغيانه وتسلم له مجد الأرض راضية بعد أن اختارت له مجدا آخر بعد الموت. لقد رضي العبيد بقبضة من دخان وثروة من الأحلام وتركوا للسيد أراضيه، وهو لا يحلم بأكثر من هذا، فلتقام المعابد باسمه وبأمواله وبإشرافه، وليحرق البخور باسم الإله العادل القائم على الميزان بعد الموت. والطاغية الذكي في حاجة إلى سند من الغيب وحجة من عالم الروح ليرسل بها ملايين من عبيده إلى الحرب والموت، وهو لهذا يشتري الكاهن ليخلع عليه لقب ابن الإله وابن الشمس، ثم يرسل شعبه بأمر إلهي إلى ميدان القتال. لقد أثبتت الآخرة أنها عالم مفيد حقا للملوك والسادة، وهي لهذا يجب أن تنمو وتتوطب. والآخرة لا ترعى مصلحة الملوك والكهنة وحدهم، بل هي سلطة خلقية يستمد منها الشعب خيره وشره. إن الفلاح لا يقتل ولا يسرق خوفا من الشرطي، ولكن خوفا من جهنم. إن ميزان الحساب يطارده كالشبح، وهو في حاجة إلى هذه السلطة الروحية لأنه همجي لا يقتنع بالعقل وحده. وفي هذا يقول فولتير: إذا لم يكن الله موجودا فينبغي أن نوجده. وقال نابليون: لو لم يكن البابا موجودا لكنت اخترعته. ويقول بلوتارخ: إن نشوء مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله تعتقد فيه. لقد أدرك الثلاثة نشأة الروحية من الضرورة المادية، وأن العالم الآخر أرضي ناشئ من الأرض ومن الحاجات الأرضية، ولا دخل للسماء فيه. بقي عامل أخير نفخ في الروحية وأعطاها ذلك العمر الطويل، هو غرام الإنسان بالشعر والفن والدراما والموسيقى والقصص، وولوعه بعالم المقدسات والأسرار والغوامض. وقد رفعت الروحية فهم الحياة إلى مستوى الأسرار المغلقة، وكانت لغات الأديان حافلة بالتأنق الشعري والقصص الطريف والبيان والبلاغة والجمال اللفظي، الأمل، الخوف، الظلم، الضرورة السياسية، الضرورة الخلقية، سيطرة الفن والجمال الشعري والغموض على أعصاب الإنسان. كل هذه عوامل قامت عليها فكرة الروح. وإذا كان لهذا التسلسل نتيجة بسيطة مباشرة، فهي أن هذه الفكرة ليست من قبيل اليقينيات الثابتة التي لا تقبل الجدل، وإنما هي نتيجة عملية لظروف، وأنها سوف تتغير وتسقط بتغير الظروف وسقوطها. إن الفهم العصري للنفس البشرية يدل على أنها موقوتة خاضعة للزمان والتغير والموت خضوع البدن. إن العقل ليس شيئا سابحا في الهواء، وإنما هو مرتبط بالمخ كارتباط النور بالسلك المكهرب الذي ينبعث منه. ليست هناك نفس منفصلة عن الجسم، وإنما النفس ظاهرة من ظواهر الجسم، إنها كالحرارة المنبعثة من الفرن، إذا انطفأ الفرن وتحول إلى رماد انطفأت وضاعت. إن العقل والجسم ينموان معا ويفسدان معا، وحقنة من خلاصة الغدة الدرقية تستطيع أن تحدث آثارا عقلية في طفل مصاب بالبلاهة نتيجة لنقص هذه الغدة. والكلوروفورم يستطيع أن يمحو التفكير عن طريق تأثيره في المخ، ويستطيع أن يحول المريض إلى حيوان غير واعي يرفس برجليه على مائدة العمليات، والشخصية تنحل وتتفكك بالشيخوخة نتيجة لتفكك ألياف الترابط الموجود بالمخ. وحين تفسد الأعصاب وتفنى بعد الموت، فسوف تفنى الذات الخاصة لصاحبها كنتيجة طبيعية منطقية. إن الشخصية ليست سوى انفصال محدود لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية، بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية، وهذه الممارسة تسجل في المخ وتنطبع على الذاكرة، فإذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكرة فلا محل لافتراض بقاء آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت. وهناك مسألة أخرى، أن الشخصية ليست واحدة وإنما هي سيل من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان، فشخصيتي في سن 10 غيرها في سن 20 غيرها في سن 30، وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها، فأية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب وترسل إلى الجحيم. وهناك انقسامات مرضية تحدث أحيانا في الشخصية فتؤدي إلى الشخصية المزدوجة، وحينئذ تبدأ مشكلة أخرى هي أيهما يذهب إلى العالم الآخر، دكتور جيكل أو مستر هايد. إذا فكرنا في الروح على أساس التطور فإننا سوف نسأل في أي لحظة من التطور دخلت طبيعة الخلود. إن الميكروب مربوط بالدودة، مربوط بالسمكة، مربوط بالبقرة، مربوط بالقرد، مربوط بالآدمي في سلسلة واحدة لا تختلف إلا في المرتبة الحيوانية فقط. وإذا كان للإنسان روح فمن الطبيعي أن يكون للقرد روح وللكلب روح، وإنها لنهاية طبيعية. إذن أن يبعث الإنسان حيا بعد الموت هو والدودة التي في بطنه والقملة التي في رأسه، فهكذا تعني روحية الأديان. لقد سمعنا عن وسطاء دجالين يدعون القدرة على استحضار أرواح الموتى ويدعون أن معهم سندا من العلم، ولكن المراجعة البسيطة تفند هذه العملية التي يدعونها، فما معنى إصرارهم دائما على استحضار الأرواح في الظلام؟ وما المانع في أن تظهر الأرواح في ضوء النهار لتتكلم وتحرك الكراسي والموائد وتقوم بألاعبها البهلوانية؟ إن المانع الطبيعي هو أن الظلام ضروري للاحتيال وخفة اليد، ولهذا كان ضروريا للأرواح. وفي قضية السيدة كراندون الوسيطة العالمية، قرر هوديني وماكدوغال بأن الظواهر الروحية التي قدمتها السيدة هي محض دجل، ومنح هويدي 10,000 دولار مكافأة لكل من يثبت ظاهرة روحية واحدة تحت شروط علمية. وقام ويليام جيمس وسير أوليفر لودج ومدام ستيغويك باختبار وسيطة عالمية أخرى هي مدام بيير وقرروا كذبها، وقام بريكسون وكوري ومدام كوري باختبار مدام بلادينو التي كانت تدعي تحريك الكراسي بدون لمسها، واختبرت نفس السيدة بعد ذلك في هارفارد وثبت أنها كانت تحرك الكراسي في الظلام حقيقة ولكن بحركات سريعة من يدها. إن دعوى الخلود الشخصي لا يسندها العلم ولم تعد تسندها الضروريات الاجتماعية القديمة. إن الإنسان متجه بسرعة إلى تحقيق العدالة فعلا على الأرض، وفي القريب العاجل سوف يستغني عن إقامة ميزان آخر بعد الموت. لقد تطورت العبودية إلى إقطاعية ثم رأسمالية ثم اشتراكية، مؤكدة إرادة البشر في تحقيق عدالتهم بدون حاجة إلى تدخل الآلهة. وقد هزم الإنسان الخوف وأصبح يبني آماله على المعقولات لا على الخيالات، وبدأ يستمد أخلاقه من وعيه الاجتماعي لا من خوفه من جهنم. لقد فشلت الروحية في إقامة صرح الأخلاق، وهذه هي الحروب الصليبية وحروب البروتستانت والكاثوليك وعدوان إسرائيل. قد قامت ومعها آلاف البشاعات والفظاعات باسم الدين، قامت لتدل على أن الأخلاق مسألة عقل ووعي وليست مسألة ديانة وإيمان روحاني. لم يعد نابليون في حاجة إلى اختراع البابا ليبعث الإطمئنان في النفوس وليبعث الطاعة والنظام بين الجنود. إن الطاعة الآن تتم على أساس الاقتناع والعقل. أنا لا أقول أن معرفتي تمتد إلى ما بعد الموت ولا أستطيع الجزم بحقيقة معينة بعد موتي، ولكني أقول أن الدواعي الاجتماعية التي استلزمت افتراض بقائنا بعد الموت قد انتهت. لم يعد هناك داع للاستمرار في عقيدة فقدت ساقيها. لقد بلغنا من الشجاعة أننا نستطيع مواجهة هذه الحقيقة البسيطة الجديدة، أننا نموت فعلا ولا يبقى أثر لأشخاصنا. ما الذي يبقى إذن؟ وما السر الحقيقي في إحساس الخلود في داخلنا؟ إن كل واحد منا كالخلية في جسد المجتمع، مثل كريات الدم البيضاء في الجسم تخرج لتموت في معركة مع الملاديا ليعيش الجسم ويتغلب على المرض. إننا في اندفاعنا في عمرنا القصير لا نحقق إرادة مجتمعنا، نحس فينا بإرادة الكل ونحس بأننا نساهم في صحة المجتمع وبقائه، ومن هنا كان إحساسنا بالخلود لأن الكل خالد فعلا باق فعلا، والذي يموت هو نحن الأجزاء الصغيرة كريات الدم التي يدافع بها جسم المجتمع عن نفسه. إن الوجود تنبض في داخله طاقة أولية لها صفة الخلود، حركة دوامة تظهر لنا بأشكال لا نهاية لها الماء والتراب والنار والهواء، وكلها أشكال مختلفة لهذه الحركة الأولية. إن دوران العجلة في المعمل يستطيع أن يولد حرارة وكهرباء وضوءا ومغناطيسية وعددا لا حصر له من الظواهر المؤقتة، والإنسان أيضا ظاهرة مؤقتة وهو يموت كغيره من الظواهر، والذي يبقى على الدوام هو هذه الطاقة الأولية، ذلك النشاط الدائم والفعل الخالص الذي قلت في مقال سابق أنه الله. نعم، الذي يبقى هو الله، هو الكل، أما الجزء فيفنى إلى غير رجعة. الإنسان يموت والقرد يموت والعصفور يموت، وتبقى الحركة الخالقة التي تسري في الجميع، تبقى لتخلق من جديد صورا جديدة مبتكرة ثم تفنيها لتخلق غيرها. منذ 3000 سنة والإنسان يحلم بالطيران في الجو، وفي الخرافة الإغريقية طار إيكاروس في الهواء، ولكن أجنحته التي كانت لاصقة بالشمع ذابت تحت أشعة الشمس فوقع في البحر ومات، ولم يمنع هذا ليوناردو دافنشي من أن يحلم هو الآخر بالطيران ويكتب في مذكراته هذه الكلمة الغريبة: سوف تكون أجنحة. ولكن ليوناردو دافنشي مات، ومات من بعده ملايين، وظل كل واحد يحلم ويموت، وأخيرا طار الإنسان. لقد نجحت الحياة أخيرا، أخفق الفرد ونجح الكل، مات الفرد وعاشت الإرادة الكلية، هذا هو الخلود الحقيقي. إن كمية خلود الفرد هي مدى ما يضيفه للكل، للمجتمع، للإنسان، لأن الإنسان باق، أما الفرد فميت. ومن خلال إرادة الإنسان وإرادة الحياة العامة يحس الفرد بخلوده الحقيقي. إن هذه العقيدة لتبدو أجمل بكثير من عقيدة الخلود الشخصي، وسوف تحل محلها مع الزمن ومع تطور الإنسان إلى مرحلة النضج والاكتمال، وحينئذ سوف ينظر الإنسان خلفه ويضحك من أشدقيه. نعم، ما أجمل الحياة خصبة تتجدد في ابتكار دائم، وما أضيق الحياة التي تكرر نفسها في نسختين من عالمين اثنين، لسبب بسيط هو أن الإنسان مغرور، لا يقبل أبدا أن يموت كما تموت العصافير. إننا نضع نوافذنا في الجهة الشرقية لتدخل منها الشمس، ولكن الشمس لا تبذغ من الشرق لتكون في مواجهة نوافذنا. عنوان: السبب. كل شيء في الدنيا له سبب. الباب يصفق لأن الريح تهب، والريح تهب لأن هناك تخلخلا في طبقات الجو، وهناك تخلخل في طبقات الجو لاختلاف درجات الحرارة في الهواء. كل شيء سبب لما بعده ونتيجة لما قبله. وينتج عن هذا سؤال طبيعي: كيف يكون الله في قلب الكون؟ وكيف يقال أنه حركة الكون وقانونه؟ أمن المعقول أن تكون هناك حركة بلا محرك، ونظام بلا منظم، وحدث كوني عظيم اسمه الوجود بدون موجد؟ كيف يكون الله هو الكل والكل بلا سبب؟ السماء والبحر والأرض والنجوم والفلك العظيم الذي يدور في دقة الساعة، ألا يحتاج كل هذا إلى صانع ومهندس؟ والسؤال في حد ذاته وجيه، ولكنه يحتوي على مغالطة وخطأ منطقي. فقانون السببية الذي يقول بترابط الحوادث في سلسلة من الأسباب والنتائج هو مجرد ملاحظة علمية مأخوذة من وقائع جزئية، وهو ينطبق على حوادث مفككة في نطاق حواسنا، ولكنه لا ينطبق على حدث كلي، لأن الكل غاية وسبب في ذاته، ولا يحتاج إلى سبب من الخارج. التفاصيل الدقيقة في حياتي لها سبب، ولكن الوجود في مجموعه مكتمل مستغني عن الأسباب. أنا أتعاطى الأقراص المنومة لأني لا أنام، وأنا لا أنام لأني أحب، وأنا أحب لأن هناك غريزة جنسية تعمل في داخلي، والغريزة تعمل في داخلي لتدفعني إلى التناسل، والتناسل هو الوسيلة للبقاء، والبقاء والوجود غايات نهائية تفسر كل شيء. الوجود هو التحقق، وهو يبتلع في داخله الأجزاء وأسبابها ويفسرها جميعا، والذي يسأل عن سبب له كمن يسأل لماذا تبدو الأشياء المتساوية متساوية. إننا نضع نوافذنا في الجهة الشرقية لتدخل منها الشمس، ولكن الشمس لا تبذغ من الشرق لتكون في مواجهة نوافذنا. إن قانون السببية يفسر حياتنا الحسية المحدودة فقط، ولكنه لا ينطبق على الكون ككل. والخطأ المنطقي الثاني أن كلمة من الذي خلق الكون معناها أن الكون كان معدوما في البداية ثم خلق، وكيف يكون لمعدوم كيان؟ إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام، ولا يصح القول بأنه كان. وإنعدام الكون دعوى في حاجة إلى برهان، بعكس وجوده فهو بديهي. إن الذي يلقي السؤال يلقي في داخله حقيقة غير منطقية ودعوى تحتاج إلى دليل، بعكس المنطق البسيط الذي يقول إن الوجود موجود والعدم معدوم. فالوجود إذن ممتد إلى الأبد والأذل، ولم يكن معدوما في أي وقت حتى نسأل من الذي خلقه. وتبقى بعد هذا الدعوة التي تقول أن العقل البشري محدود، وأنه كأي حاسة من الحواس يقف عند نطاق معين من المدركات لا يتعداه، كالعين التي لا تدرك الأشعة تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية. ومن هنا كان البحث في الله عن طريق عقلنا المحدود نوع من الشطط، ومحاولة لإدراك الكامل عن طريق الناقص. وأنا أعتقد أن هذه حجة على أصحاب الدعوة أنفسهم، وتطبيقها معناه أن حججهم لا يؤخذ بها لأنها من نتاج العقل، والعقل تافه ناقص عاجز إلى آخر هذا الفهم الذليل المخجل. إنه أسلوب يحط من كل جهد إنساني بما في ذلك جهدهم وتفكيرهم، وهم بعد هذا واقعون في خطأ جوهري. فالعقل ليس محدودا، فمنذ 1000 سنة كانت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء خافية على العقل، ولكنها الآن بفضل الترمومتر والفيلم الحساس في نطاق إدراكه. وبعد 1000 عام سيكتشف العقل مئات الحقائق الأخرى. إن العقل محدود في الزمن الجامد الواقف، ولكن الزمن يتحرك والعقل يحقق تطوره في الزمن، فتتساقط المجهولات الواحد بعد الآخر. إن الحاجز الذي يحد العقل حاجز متحرك يتقهقر باستمرار، وهم يتصورون لحظة زمنية واحدة ويستخرجون منها حكما عاما خاطئا على عجز العقل. إنهم مطالبون بنظرة شاملة إلى التاريخ، وسيدركون أن العقل يتقدم بل يقفز ويطير في الزمن. لقد أعطانا العقل ميكروسكوبا وتلسكوبا وأشعة إكس ومقاييس إلكترونية، وكل هذه الوسائل هتكت الستر ومدت إدراك الحواس ملايين الأميال وملايين السنين الضوئية عبر الفلك، وما يزال العقل يعطينا وسيعطينا وسائل لا حد لها. والقائلون بأن الوجود محدود واقعون في خطأ أكبر، فالوجود غير محدود، إذ لا يحد الوجود إلا العدم، والعدم معدوم كما قلنا. ومن هنا كان الوجود غير محدود وممتد إلى ما لا نهاية. كانوا يقولون لي إن البحث في الله إضاعة للوقت في مشكلة نظرية مجردة، وأن الأجدى بي أن أفكر في الحاجات الملحة الملموسة حولنا. وكنت أعتقد دائما أنهم على خطأ، وأن الله ليس رمزا مجردا، وإنما هو إحدى هذه الحاجات التي تلح علينا كل يوم في السوق والدكان والمعبد وهيئة الأمم المتحدة. وقد أثبتت الأحداث أني كنت على صواب. عنوان: الله والسياسة العالمية. كان موسوليني يقول أيام العالمين أنه يزحف إلى الإسكندرية ليحمي حمى الإسلام، وأن الغزو الإيطالي ليس عدونا وإنما هو في الحقيقة نوع من الحج. وكذلك كان الإنجليز يقولون حينما كانوا يضربون طوابي الإسكندرية بعد حادثة المالطي، كانوا يقولون أنهم يحمون المسيح ورعاياه بقنابل الأسطول. وأمريكا اليوم تقول أنها تحمي الشرق من الإلحاد بضربه بالأسلحة الذرية الصغيرة. مثلوا في هذا الحرص الغريب من الدول الاستعمارية الكبرى على أدياننا. إنها أدياننا نحن في النهاية، وأنبياؤنا الذين عاشوا لنا وماتوا لنا وتركوا إرثهم الروحي لأجدادنا. لم ينزل القرآن في نيويورك، ولا الإنجيل في هوليود، ولا التوراة في كابري، وإنما نزلت كلها في بلادنا. فلما كل هذا القلق من جون بول والعم سام على تراثنا الديني؟ إن في الأمر سرا. لقد كانت من المصادفات السيئة أن ينبوع الوحي والكتب السماوية كان ينبوع البترول في نفس الوقت. كان هذا سببا كافيا ليقرأ أصحاب شركات شيل وفاكوم القرآن والإنجيل والتوراة جيدا ويحفظوها عن ظهر قلب. إن أحسن طريقة يجيد بها اللص سرقاته هي أن يدرس نفسية ضحيته، ومن خلال كتبنا الدينية درس أصحاب شيل وفاكوم نفسيتنا وعرفوا كيف نفكر، واكتشفوا أن فينا نقطة ضعف وحيدة يستطيعون التسلل منها إلى جيوبنا وإلى قلوبنا دون أن يكبدوا أنفسهم مشقة الإقناع والمنطق، هي الدين. فنحن في الشرق نناقش كل شيء إلا مسألة الله، إننا نعتبره فوق الجدل وفوق العقل وفوق الواقع. إن التأشيرة الدينية جواز مرور لأي شيء إلى قلوبنا. ومن هنا كان مارشال بالبو في طبرق والعلمين يختم جنوده ودباباته بختم إسلامي ليدخل الإسكندرية بالطبل البلدي، وكانت إنجلترا تطلق قذائف من الأناجيل على المصريين قبل ضربهم بالقنابل. ولنفس السبب تطبع السفارات الآن ألوف المنشورات تمزج فيها إرادة الله بإرادة إيدن وموليه وأيزنهاور، وتجعل من الاستعمار وصيا وقيما على شؤون المساجد والكنائس والبطرخانات. إنها تدخل إلينا من الباب الوحيد الذي لا يقف عليه حراس، من باب الله. وهذا يدعو جميع الكتاب والمفكرين بما في ذلك المشايخ العتاه في الدين أن يفكروا من جديد ويتكتلوا لسد هذا الباب الذي يتسلل منه الموت والدمار إلى جماهير سزج يصلون الفجر كل يوم بقلب طيب. إن الله ليس فوق الجدل، وليس فوق العقل، وليس فوق الواقع. إن الله هو العقل وهو الواقع، وهو مجموع القوى الكونية التي تعمل لخيرنا في كل وقت، وهي قوى تقبل المراجعة والتفكير والبحث والتطور. وحينما يقول أيزنهاور أن الكونغرس مجتمع لحماية الشرق من الإلحاد، فعلى الشيخ عبد الرحمن تاج أن يقول على الفور إن الأزهر مجتمع لإباحة التفكير ولإعلاء شأن العقل. إن الأزهر لا يخشى الإلحاد، وإن الله أقرب إلى الذين يجتهدون في فهمه من الذين يؤمنون به إيمانا أعمى، وأن الأديان الحقيقية لا تشحن إلى موانين الشرقية على بوارج الأسطول السادس، وإنما هي حقوقنا وميراثنا ونبات أرضنا، ومن حقنا أن نناقشها. وأن الله الذي يدافع عنه أيزنهاور ليس هو إله الإسلام ولا إله المسيحية، وإنما هو عضو في مجلس إدارة شركة الزيت العراقية، وقد أسقطناه من حسابنا من زمن طويل. إن إلهنا يقدس بالتفكير فيه ولا يستمد قداسته من الجمود. إننا نعلن سقوط الرب الوثني الذي يدعو له أيزنهاور، الرب الذي أقام له عرابي حلقة الذكر، ونعلن أيضا أن دفاع الغرب المزيف عن أدياننا ما هو إلا دفاع عن غبائنا. إنهم يريدون منا أن نظل تائهين في ضباب البخور نرقص في حلقات الذار. إنهم يريدون منا ما هو أقدس من جميع الأديان، يريدون حريتنا وأقواتنا وأولادنا وبناتنا وأجيالنا القادمة، ونحن نرفض أن نعطيهم شيئا من هذا، ونعلن أننا اكتشفنا الورقة التي يستعملونها في لعبهم المغشوش. إنهم يستعملون كلمة الله في السياسة الدولية كما يستعملون الجوكر، ونحن لدينا ورقة جديدة أقوى من غشهم اسمها المنطق. وللمنطق يخضع كل شيء عندنا من منشورات للسفارات إلى الكتب المقدسة. إنهم يقولون أن الوحدة العربية وحدة دينية، وهذه خدعة يريدون بها تحطيم هذه الوحدة. إن الوحدة العربية لم تكن وحدة دينية في أي يوم من الأيام، وإنما كانت على الدوام وحدة جغرافية ووحدة ظروف ووحدة مظالم تشترك في حملها شعوب مستقلة لتواجه بها غولا واحدا هو الاستعمار. إن الدين عندنا علاقة بين المواطن وربه، وكل متدين حر في تصور هذه العلاقة وفهمها كما يحب. إنها مسألة من صميم مسائله الشخصية، ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالقومية ولا بالوحدة العربية. وكل من يخرج بهذه العلاقة من بساطتها الشخصية إلى خضم الأحداث العالمية ويستخدمها ليخدع بها الجماهير ويمزجها بالسم والديناميت ويبرر بها مشاريعه العدوانية مشعوذ ونصاب. إن أمريكا لا تحرص على أدياننا مطلقا، وإلا لما أمدتنا بجين رابع تنفق عليه وتطبع له الكتب والمنشورات هو جين شهود يهوى. إن أمريكا تخشى من الوعي الجديد بين الشباب المتفتح في الشرق، تخشى من 10,000 طالب في الجامعة يستخدمون الأسلوب العلمي في حياتهم وتفكيرهم، ولهذا فهي تشحن لنا حمولة جديدة من الخرافة وتوزعها على السجج والأطفال مع الأدوية والشوكولاتة والرشاوي الحقيرة. إن الله الذي تتحدث عنه أمريكا وتحميه بقنابلها الذرية هو الشيطان بعينه. إنها لعبة أسماء، والحقيقة بعد تعريتها من الرموز والأقنعة هي كالآتي: أن الاستعمار في معركة مع الوعي في مصر والبلاد العربية، لتظل الفلسفة السائدة هي الفلسفة القدرية المتواكلة، فلسفة الرضا بالذل وعدم مناقشة الاستعباد على أنه مصير مضروب على أعناق الملايين من قبل قوة رهيبة اسمها الله. إن الله قد وزع الأنصاب والأرزاق، فخص الرجل الأبيض بالصحة والجمال والذكاء والسيادة، وخصنا بالذل والعبودية والاستجداء، وعلينا أن نرضى. فليست لنا حيلة، وثورتنا على أوضاعنا إلحاد لا يليق بماضينا العريق في التدين. وهم لا يكتفون بالتذييف وباختلاق أديان جديدة، وإنما يصدرون إلينا أنواعا غريبة من العلوم، فأمثال إدينغتون ويجنز من العلماء يستخدمون العلم الموضوعي في تشويه الحقائق الفكرية وفي تأكيد قوى غيبية مجهولة تسيطر على مقادير البشر. وأمثال فينلاجي من فلاسفة الأرواح يقدمون لنا أدلة كاذبة على وجود عالم خرافي نصفه من الأرواح ونصفه من الشياطين والملائكة. وكل هذه الكتب تتسلل كالمخدرات، وتجد أرضها الخصبة في أذهان الكثرة من القراء. ودخان التصوف ما زال يعمي أبصار الشرقيين عن الحقائق، والتصوف في هذا الوقت العصيب جريمة. فنحن في حاجة إلى الوضوح لنفضح المؤامرات الثقافية التي تحيط بعقولنا كل يوم، ولنكشف السم في كل كتاب والأفيون في كل نشرة. والتصوف لا يخدمنا، إنه أسلوب حدسي تخميني يفسر الواقع بالشعر والخيال، ويخضع الحقيقة للحالات الوجدانية، ويعتبر العقل عاجزا عن فهم الكون، وهو ينتهي بأصحابه إلى الخلط والتشويش والذهول، ويلقي بهم في مستشفيات الأمراض العقلية في النهاية. إننا في معركة مريرة، وسلاحنا الوحيد هو الوضوح، والتصوف يخزلنا، والجمود التقليدي في مسائل الدين يقضي على حيويتنا، والحل الوحيد هو أن نكون في توثب دائم وفي جبهة دفاعية متحدة يتعاون فيها المفكر الحر والسياسي اليقظ ورجل الدين العصري، لنكسر الدروع السميكة حول أعدائنا ونمزق عن وجوههم القبيحة النقاب. تم بحمد الله.